بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. بمشيئة الله اليوم نستكمل الكلام عن بقية أبواب كتاب التوحيد، فسنبدأ بباب ما جاء في الرياء، باب من الشرك إرادة الإنسان بأعماله الصالحة الدنيا، وهكذا. ونتحدث عن الأبواب المتعلقة بشرك الألفاظ، الأبواب المتعلقة بمنقصات توحيد الربوبية، الأبواب المتعلقة بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وهكذا بمشيئة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. باب ما جاء في الرياء، يعني من الآيات والأحاديث المحذرة من أن يطلب الإنسان بأعماله الصالحة رؤية الناس له من أجل أن يثنوا عليه وأن يمدحوه وأن يكرموه، وأن الواجب على الإنسان أن يقصد بأعماله الصالحة وجه الله سبحانه وتعالى. والرياء مشتق من الرؤية، فالرياء لما يرى من الأعمال الصالحة كالصلاة، والسمعة مشتق، هناك رياء وهناك سمعة. السمعة لما يسمع، والرؤية الرياء لما يرى. السمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، فالرياء يظهر الإنسان العبادة لقصد رؤية الناس له لهذه العبادة فيحمدون صاحبها، والسمعة يظهر الإنسان العبادة لقصد أن يسمع الناس بها فيحمدون صاحبها، يعني كلاهما متقاربة، لكن ذلك يسمع الناس بهذا الأمر فيمدحونه، وهذا يرى الناس هذا الأمر فيمدحونه. هذا الفرق بين الرياء والسمع. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الله سبحانه وتعالى فضله بالرسالة، يوحى إلي. ما الذي أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأمره الله بإبلاغه إيانا؟ إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يؤمن باليوم الآخر وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذي يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالله وأن الإله واحد وأن هناك يوم آخر يبعث الناس فيه فيجازون على أعمالهم. ما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر؟ عليه بأمرين: عليه أن يعمل الأعمال الصالحة ويرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى، طالما هو يؤمن أنه سيقف بين يدي الله جل جلاله وسيحاسبه على أعماله الصالحة، والمحاسب هو الله وحده، فلما تطلب بأعمالك الصالحة غير الله؟ يكون العمل وفق ما شرعه الله ويكون خالصا لوجه الله، إذا كنت تؤمن أن هناك يوم آخر يبعث فيه الناس ويجازون على أعمالهم. أما إذا كان الإنسان عنده ضعف في اليوم الآخر فإنه سيطلب هذا الأجر في هذه الدنيا. مثلا شخص حفظ القرآن، عنده ضعف في أن هناك يوم آخر، عنده ضعف في أن الله يراه وأن الله يسمعه، إذا في ضعف فإنه سيطلب الأجر في الدنيا، يريد من الناس يقولون عنه هذا متقن، هذا حافظ، هذا جيد التلاوة، هذا، فيريد هذا الأمر فيرتاح، لأنه تعب في حفظ القرآن، تعب في تجويده، تعب في يعني حسن تلاوته. فإذا ما وجد مدحا، ما وجد ثناء، ما وجد إكراما، يعني سيشعر بضيق. لكن الذي يؤمن باليوم الآخر لا، هو يعلم يقينا أنه سيبعث، والله سبحانه وتعالى سيجزيه على أعماله خير الجزاء بالإضافة إلى حسنة الدنيا. لكن كما نكرر دائما أن حسنة الدنيا لا تذكر لما يقابله من نعيم الآخرة، ولا يأخذ الإنسان حسنة الدنيا. فالمقصود يا إخوان، الرياء له تعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الله رآك وأن الله سمعك وأن الله يجزيك. إذا استقر في ذهن الإنسان هذا الأمر، أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله يجزيه، قل مثل هذا أن يبحث عن مدح الناس أو إكرام الناس أو ثناء الناس. لكن إذا ضعف هذا خلاص، مثلا شخص تعب حضر الدرس مع زملائه، حضر في الليل الدرس وتعب في تحضيره، ثم جاء وألقى الدرس على زملائه ثم انصرفوا، ولا أحد من الزملاء قال أحسنت يا فلان ما شاء الله درسك رائع، بعدين قال والله هذا ما منهم فائدة، تعبنا ولا أحد سلم عن رأسي، ولا واحد يعني جاء وقال له ممتاز، ولا فهذه مشكلة. لكن إذا أثنوا عليه شعر براحة، والله تعبي. فالمقصود يا إخوان، الرياء والسمعة لها تعلق، لها تعلق بقضية الإيمان بالله جل جلاله بأسمائه وصفاته، قضية الإيمان باليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا حديث مخيف، لكن لا بد أن يعلمه الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى إذا طلبت الأجر منه ومن غيره، فتريد بالعمل وجهه، تريد بالعمل ثناء من غيره، الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الشركة، فيقول لك اذهب إلى من أشركت وخذ الأجر منه. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب الشراكة، لا يحب الشرك، لا تشرك في العمل معه غيره، لكن إن أشركت معه غيره فإن الله يتركك وشركك وهذا العمل، وخذ هذا الأجر من هذا الشريك، وإن كان هذا العمل مما هو مطلوب منك فلك كذلك العقوبة على هذا العمل، أن هذا العمل فاسد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، يعني أراد به، صلى الإنسان يريد وجه الله ويريد أن يراه هذا الجار لأنه يريد أن يتزوج بابنته مثلا، يريد أن يقول عنه مصلي محافظ على الصلاة، فأراد بالعمل الاثنين، قال الله: تركته وشركه، تركته وشركه. العمل يا أخوان لغير الله أقسام، إما أن يكون رياء محض، يعني لا يريد الإنسان به وجه الله، والرياء المحض هذا لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، إنما هذا الرياء المحض هذا ما يكون إلا من المنافقين، يظهرون الإيمان ويظهرون إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، لكن هم يريدون السلامة لأنفسهم ولأموالهم وهكذا، هذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن. أما هذا الرياء يصدر من المؤمن في حالات، مثلا في حالة الصدقة، في حالة الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى نفعها. يعني إن حصل الرياء المحض هذا، مثلا إنسان حج وهو لا يريد بالحج، يعني من أصل الحج يحج وهو يريد السمعة، فهذا العمل باطل حابط، وصاحبه يستحق المقت والعقوبة. وهناك العمل الذي يكون لله، عمل يكون لله لكن يشاركه الرياء، يعني العمل لوجه الله ثم يدخل فيه الرياء، فإن شاركه من أصله، يعني بدأ الصلاة كبر الله أكبر للصلاة، يريد وجه الله ويريد السمع، فهذا العمل إذا شاركت نية الرياء العمل من أصله فهذا العمل حابط وباطل. أما إن كانت هذه نية الرياء، مثلا نية الجهاد، مثلا دخلت لكن ليست من الأصل، انخرط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، هذا موضوع آخر. يعني إنسان هذا نفرض نأخذها في قسم آخر، أراد بعمله الصالح الدنيا، هذا نأخذها في نقطة أخرى. إن كان العمل لوجه الله خالص لوجه الله ثم طرأت نية الرياء، يعني ليست من أصل العمل، يعني بدأ يصلي لوجه الله ثم في الركعة الثانية مثلا وهو يقرأ آية من الآيات رفع صوته فأعجبته تلاوته، فقال مثلا الآن بدأ يسترسل، وأكيد الناس اليوم ما أعجبوا بالتلاوة، واليوم أنا أتوقع أنتقل من المسجد هذا إلى مسجد كبير وكذا وكذا. إن كانت هذه نية الرياء نية طارئة ثم مباشرة دافعها، هذا لا يضره وهو مأجور. يعني طرأت عليه نية الرياء كخاطر ثم دفعه فهو مأجور. أما إذا استرسل معها فينظر للعمل، إذا كان العمل متصل أوله بآخره مثل الصلاة، واسترسل حتى انتهى من صلاته والآن يعني صارت النية لوجه الله ونية الرياء، فهذا العمل لا شك أنه يبطل. أما إذا كان العمل أوله غير متصل بآخره، مثال كان يقرأ القرآن ووصل إلى صفحة مثلا 50، هنا دخلت عليه نية الرياء، لكن 50 الأولى الصفحة ما كان فيها رياء، هذا العمل يعني يحبط من المكان الذي دخلت فيه نية الرياء. العمل غير متصل أوله بآخره يحبط فقط المكان الذي طرأت فيه نية الرياء واسترسل معه. إذا نعود نتحدث في هذا بحيث نوضح العمل لغير الله أقسام، هناك رياء محض وهناك عمل يشاركه الرياء. الرياء المحض هذا لا يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، ما يمكن أن يصلي ويقصد فقط السمعة والرؤية، هذا يكون من المنافقين. وضحت هذه القضية الأولى. الرياء المحض في فرض الصلاة والصوم بمعنى يريد الرؤية فقط، هذا لا يصدر من، إنما يصدر من المنافقين والعياذ بالله. لكن قد يصدر في صدقة أو حج، يعني يتصدق ويكون هذه الصدقة رياء محض، ممكن يحدث هذا، فهذا يكون العمل حابط. أو حج وهو يريد الرياء المحض، بمعنى ما هو يريد وجه الله ويريد أن يراه الناس، لا يريد الرؤية فقط، هذا في فرض الصلاة والصوم لا يصدر إلا بالمنافقين والعياذ بالله. لكن في الصدقة أو الحج ممكن يصدر، فإن صدر من هذا المؤمن فإن عمله حابط، هذا يسمى الرياء المحض. العمل لله ويشاركه الرياء إذا شاركه من أصله فهذا العمل حابط، إذا شاركه إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، هذا سنفصل فيها. بمعنى يعني ما هو الرؤية، هو يريد المال، فعمل العمل الصالح يريد وجه الله ويريد المال من المخلوقين، فهذا ينقص أجره بقدر إرادته لهذه الدنيا، وهذا سيأتي تفصيله في مكانه أفضل بعد هذا الباب. أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، إن كانت طرأت وكان خاطر ودفعه مأجور وانتهى الإشكال. استرسل معه ينظر للعمل، إن كان أوله متصل بآخره فهذا العمل باطل، إن كان أوله ليس متصل بآخره أجزاء فإنه يبطل المكان الذي طرأت فيه نية الرياء واسترسل معه. تفضل. وضح مثال على عام الأعمال، الأعمال الصالحة يعملها الإنسان يريد أن يراه الناس ليمدحوه ويثنوا عليه، يعطوه مال، هذه إرادة الدنيا. هذا لا كل من منافق يدخل في الإسلام وهو يريد يعني السلامة لنفسه، هذا يريد الدنيا يريد كذا، هذا يكون من المنافقين والعياذ بالله. لكن يكون إنسان مؤمن تطرأ عليه نية الرياء في بعض الأعمال، بعض الأعمال مثل قراءة القرآن، مثل الجهاد، مثل الصدقة، مثل العلم، هذه تطرأ فيها نية الرياء، فاندفعها الإنسان وكان أجره عند الله. يعني غير واضح السؤال، لكن تفضل. اي نعم، هذا سنوضحه يا اخوان. يريد الانسان ثواب الدنيا لا مانع، لكن يطلب بالعمل. انتبهوا لهذه القضية، هذه ولذلك الأسئلة المباشرة تعجبني لهذا الأمر، تتضح الرؤية. إنسان يحفظ القرآن، يعلم أن حفظ القرآن سبب للعافية في البدن، سبب لتوسيع الرزق، سبب يعني لتفتيح الذهن، لكن طلبه بحفظ القرآن أمور الدنيا والآخرة طلبها من الله ولا من الناس؟ إن طلبها من الله فلا بأس. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الآن أنت تريد تطلب العلم، تعلم أن من فضائل طلب العلم أن الله سبحانه وتعالى يسعدك في الدنيا وفي الآخرة، فتريد صلاح دنياك وأخراك، فطلبت العلم، حفظت على الصلاة، قمت الليل، تصدقت، تريد من الله ثواب الدنيا والآخرة، هذا ما في شيء. ما هو الذي فيه إشكال؟ الذي فيه إشكال هذا العمل الصالح القرآن. أنت لو حفظت القرآن وطلبت من الله بحفظك للقرآن الدنيا والآخرة، هذا شيء جائز، وهذا الطمع فيما عند الله. لكن الإشكال تحفظ القرآن وأنت مسرع كل الإسراع من أجل الشهادة، تقدمها إلى جهة من أجل أن يوظفوك. لو علمت أنهم لن يوظفوك ما حفظت القرآن. إذن هذا أنت تطلب الأجر من المخلوقين ولا من الله؟ من المخلوقين. هنا تصبح الإشكالية، هنا تصبح الإشكالية. إذا طلبت بعملك الصالح الثناء والمدح والإكرام والمال من المخلوقين، تريد الدنيا من المخلوقين بأعمالك الصالحة، هنا تصبح الإشكالية. هذا هو الرياء، هذه السمعة، هذه إرادة الدنيا. أما إذا طلبت بعملك وجه الله، لكن قلت يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وتسببت مثلا بشهادتك العلمية، تسببت فيها بأن تدرس في أماكن، هذه الأماكن تعطي رواتب جيدة وتعطي كذا، وأنت مقصودك أنك تنشر العلم، لكن جاءك مردود طيب، هذا ما في إشكال. هذا يعني الأخ يسأل عن بعض يعني طلاب العلم أو حفاظ القرآن أنه يبدأ يعرض نفسه. هذا عرض النفس ما في شيء. أنت من الله عز وجل عليك بحفظ القرآن وأصبحت جيد متقن له، صوتك جيد به، وتريد أن تبلغ يعني دين الله سبحانه وتعالى بالقرآن، ولا شك أن هذا باب عظيم. عندما تصلي أنت وتسمع الناس القرآن ويصلي الناس خلفك ويفهمون القرآن، هذه نعمة كبيرة. انتظر انتظر عليها. إيش الإشكالية؟ الإشكالية عندما يصبح الهدف من المحافظة، الهدف من المراجعة، الهدف من إتقان القرآن هو أن تأخذ هذه الأجرة على ذلك. فلو كان أنت تعلم أنه لن يعني يكون عندك أحد يعطيك تترك، هنا تصبح في إشكالية. واضح الإشكالية؟ ليس هناك إشكالية في أنك أنت تسوق نفسك بحيث يعني أشوف لي مسجد جيد، أشوف لي كذا، بحيث أنا أدعو المسجد هذا صوتياته جيدة، هذا المسجد صوتياته مثلا غير جيدة، هذه النواحي ما في إشكال. لا نبالغ في الوسوسة بحيث يترك الإنسان الأعمال الصالحة خشية الرياء، فلا يعني يصلي بالناس، لا يعلم الناس، لأنه لو أراد الإنسان يوسوس أكثر من يعني يخيفهم موضوع الرياء طلاب العلم حفاظ القرآن المتصدقين، هؤلاء أول من تسعر بهم نار جهنم. فإذا كان الإنسان يعني يريد أن يوسوس سيترك هذه الأبواب العظيمة، لكن الإنسان لا، يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على الإخلاص ويأخذ في هذه الأبواب. لكن إيش الإشكالية التي يعني أنت تقصدها؟ أن بعض الإخوة يكون همه وسعيه وتركيزه على أن على أموال الدنيا. هذا الإشكالية. لا، أنت أطلب من الله تأتيك الدنيا. يا أخي، من كانت الآخرة نيته، من كانت الآخرة نيته، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لا تظن أنك إذا كنت مخلصا في طلب العلم، كنت مخلصا في قراءة القرآن، كنت مخلصا في المواظبة على الصلوات، كنت مخلصا في التمسك بالدين، أن الدنيا لا تأتيك. الدنيا تأتيك وتأتيك وهي راغمة، تأتيك وهي راغمة. تفضل. جيد، خلاص فهمت، وصلت الرسالة، وصلت الرسالة. استريح. واضح يا أخوان؟ والرسالة هذه موعظة لنا جميعا، أنه ينبغي لطلاب العلم حسن الخلق، ومن أعظم وسائل حسن الخلق مع الناس هو أن تسلم عليهم، لأن الناس إذا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فلا شك أن السلام على الآخرين يدل على التواضع. وقد يكون الإنسان غافل، الإنسان ما ينتبه، الإنسان مر بشخص ولا سلم عليه، لكن ذاك ماذا ينقدح في ذهنه؟ ينقدح في ذهنه هذا متكبر، وهذا مسكين مريض، ولا هذا مسكين يعني مشغول البال، ولا يعني ولا يعني عادة تعود، خاصة للأسف في آخر الزمان لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. فمر ولم يسلم، ذاك يظن أن هذا الشخص متكبر. فالاهتمام بقضية السلام في غاية الأهمية. المهم، موضوع اللي انتهينا منه يا أخوان سيأتي التفصيل فيه في باب من الشرك ردة الدنيا بالأعمال الصالحة. لا نوسوس فنترك الأعمال الصالحة، ولا الإنسان يطلب بأعماله الصالحة من الناس، لا، أطلبها من الله وتأتيك. يا رجل، مرة من المرات هذه بس من باب نخرج، أحد الإخوة يعني قراءته للقرآن رائعة جدا، حتى يؤتى به في إذاعة القرآن الكريم، وكانت عنده إشكالية، يعني يقاتل من أجل هذا المسجد، يقاتل مقاتلة. فالإمام قال له: طالما أنت تقاتل وتجمع الناس، أنا راح أترك لك المسجد، خلاص مدام وصلت لهذه الدرجة أنا أستطيع أذهب إلى مسجد آخر. فقال له: خلاص أنا بأترك لك المسجد. ترك له المسجد. جماعة المسجد قالوا: والله لو نراك تتقدم في المحراب لسحبناك، فلا تفشل نفسك. سبحان الله، يعني قراءته جميلة، صوت جميل وتجويد وكذا، لم تأتيه الدنيا، ليس بشرط. يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس كل من أراد الدنيا يأخذها، قد يأخذها وقد لا يأخذها، لكن إذا أردت الآخرة يعطيك الله الدنيا والآخرة. فيا إخوان، الإخلاص صحيح أنه يحتاج إلى مجاهدة، والنية تتقلب على الإنسان، لكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. ولا يترك الإنسان الخير، لا يترك الإنسان طلب العلم، حفظ القرآن، لا يترك الإنسان الصدقة، لا يترك الإنسان الجهاد، لا يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء، لا، لكنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص، وهكذا وينطلق. نعم. عن أبي سعيد. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. نعم، هذا هو الشرك الخفي. خفي لماذا؟ لأنه ليس ظاهر، يظهر الإنسان الإخلاص لكنه يعني يدخل عليه الشرك وهو لا يشعر به. لماذا؟ لأنه يزين صلاته من أجل الناس، يزين قراءته، يزين يعني خشوعه، يطول الركوع السجود من أجل الثناء وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. بعمله، المقصود بعمله أي العمل الصالح، العمل الصالح يريد به الدنيا، الدنيا المقصود بها الأموال المناصب من المخلوقين، من المخلوقين. إرادة الإنسان بعمله الدنيا يعني يتزين عند الناس، يتصنع لهم من أجل الثناء، هذا يسمى رياء. إرادة الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، هذا يسمى رياء. أن يطلب المدح منهم والإكرام الأموال، هذا يسمى إرادة الدنيا. هنا إرادة الإنسان بعمله الإكرام من المخلوقين أموالهم مناصبهم، هذا يسمى إرادة الدنيا، وذاك مدحهم والثناء، هذا يسمى رياء. قال الله سبحانه وتعالى: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي بالأعمال الصالحة، يريد الحياة الدنيا وزينتها من الأموال والخيرات ونحو ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها، لكن قيد في الآيات الأخرى لمن نشاء، يعني يعطيك الله ما طلبت من المنصب من المال، وهم فيها لا يبخسون، تأخذ أجرك على عملك الصالح في الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، على تلك الأعمال الصالحة التي قاموا بها يريدون الدنيا، ليس لهم في الآخرة عليها إلا النار وأعمالهم حابطة، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. العمل الصالح غير المقبول على أقسام. العمل الصالح الذي يريد به صاحبه من الناس الدنيا، هذا غير مقبول عند الله. يريد من الناس أن يراه الناس ويثنون عليه ويمدحونه، هذا أيضا عمل صالح غير مقبول. يقصد به مالا، يريد به المال ويدخل في إرادة به الدنيا. يعمل عمل صالح لكنه هو على عمل شركي أو على عمل كفري يخرجه عن ملة الإسلام، هذا العمل الصالح غير مقبول، يعني كافر يبني مستشفيات أو مشرك ويعمل أعمال صالحة كثيرة، لكنه يعني هذا العمل الصالح هابط. نعم. أحسن الله إليك. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أخرجه البخاري. نعم. هذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين شخص يريد وجه الله وشخص يريد الدنيا. الذي يريد الدنيا يكون عبدا لها، الذي يريد الدنيا من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، يعني لا تجتمع له وتتفرق عليه أموره، يتفرق عليه أولاده، يتفرق عليه تجاراته، تتفرق همومه، تكثر عليه الهموم، وجعل الله عز وجل فقره بين عينيه فلا يرى إلا الفقر، رغم أنه أراد الدنيا وأراد المال لكنه الفقر يكون بين عينيه، فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، فهذا عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، عبد الخميل، يعني هذه أنواع من الملابس، يعني هو عبد لهذا، إن أعطي رضي، أعطي هذا المنصب، أعطي هذا المال، مدح وارتاح وكذا، إن لم يعطى سخط، غضب، ليش كذا كذا ويغضب. يا أخي أنت عملت عملك الصالح لوجه الله، جاءك الحمد لله، ما جاءك رحمك الله. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه على هذا عبد الدنيا الذي يريد الدنيا بأعماله الصالحة: تعس وانتكس، يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، وكثرة السقوط. وإذا شيك شوكة ما يستطيع يخرجها، وإذا شيك فلا انتقش لأنه يصبح متضايع مهموم ما يعرف يخرج حتى الشوكة، وإذا شيك فلا انتقش. أما الآخر طوبى له، يدعو النساء صلى الله عليه وسلم بالجنة لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في يعني لا تهمه المناصب ولا يهمه المال، هو همه وجه الله. لكن ثقوا تماما كما نقول دائما، الذي يريد وجه الله بأعماله الصالحة لا يخسر الدنيا، لا يخسر الدنيا. خذوها قاعدة، تطلب العلم وتدرس تريد وجه الله سبحانه وتعالى، والله لا تضيع عليك الدنيا. ماذا في الدنيا؟ المال يأتيك المال، المسكن يأتيك المسكن، المركب يأتيك المركب، الجاه يأتيك الجاه، ماذا تريد؟ طالب العلم والعابد لله المخلص لله المنفق في سبيل الله لا يخسر الدنيا، لا يخسر الدنيا، تأتيها الدنيا وهي راغمة. لكن اقصد اطلب بعملك الصالح ثواب الدنيا والآخرة من الله، يأتيك يأتيك. نعم. باب من أطاع العلماء. أحسن الله إليك. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب يتعلق بشرك الطاعة، يتعلق بشرك الطاعة. والطاعة متى تكون شركا؟ متى تكون طاعة المخلوقين شركا؟ إذا أطاعهم في معصية الله معتقدا حل ذلك. أن تطيع المخلوق في معصية الخالق معتقدا حل ذلك. فمن أطاع العلماء أو أطاع الأمراء في تحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله معتقدا لهم هذه الأحقية فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم، هذا شرك الطاعة. أحسن الله إليك. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما إنما يأخذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو حدث شيء من التعارض بين كلام الصحابة وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح الإنسان يقول قال الصحابي. إذا قال شخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعترض عليه بقول الصحابي. فابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم. وقال أحمد بن حنبل، وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني من عرف الإسناد صحة الإسناد وتأكد من صحة المتن لا يصلح بعد ذلك أن يذهب إلى غير هذا القول، قول عالم من العلماء، قول عابد من العباد، قول أمير من الأمراء، لأن هذا سبب للوقوع في الفتنة، والفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كلام الله وكلام رسوله ميزان موزون لكلام البشر فيعرضه على الأقوال أقوال البشر فهذا سبب للهلاك، سبب للهلاك. نعم. عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.

تتعلق بالتشريع وتتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، تتعلق بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله، نمر عليها مرور سريع. بالنسبة للتشريع، أن يأتي الإنسان إلى شرع الله فيزيحه، يزيل هذا الشرع ثم يأتي بشرع جديد، هذا الشرع من وضع البشر. فالتشريع واضع القانون سواء كان شخصا أو جهة، وأيضا السلطة الحاكمة التي تحكم بذلك القانون سواء كان شخصا أو كان مجموعة، والأمة التي تخضع للتحاكم لهذا التشريع عن رضا وعن طواعية، هذا الموضوع كله كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. إبعاد شريعة الله عن الحكم بها بين الناس واستبدالها بتشريعات وضعية. فالمشرع وضع القانون، والسلطة الحاكمة في القانون، والمتحاكمون وهم يعلمون أن هذا مخالف لشرع الله ويتبعونه طواعية، هذه الأعمال كلها كفر. يبقى الأعيان، هذه مسألة أخرى. يبقى الحكم بها على الأعيان، هذه مسألة أخرى. لكن الحكم العام المطلق، هذا العمل كله كفر. بالنسبة للتشريع، التشريع غير منقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، لا، التشريع كله كفر أكبر. لماذا؟ لأنه يأتي إلى شريعة الله فيزيحها، ثم يأتي بشريعة غير شريعة الله ويحكم بها ويجعل ويضعها ويجعل الناس يحكمون بها، ويطلب من الناس التحاكم إليها وتحاكم الناس إليها، وهم يعلمون أن هذا غير شريعة الله لكن عن رضا وعن طواعية، هذا الموضوع كله كفر. بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله، إن كان يحكم بالتشريعات الوضعية هو يعلم أن هذه مخالفة لدين الله، ثم يأتي ويحكم بها، ويصبح الأصل في الحكم عنده هو الحكم بالتشريعات الوضعية. قد يحكم في بعض المسائل بما أنزل الله، لكن الأصل عنده أنه يحكم بالتشريعات الوضعية، هذا كفر أكبر. أما إذا كان يحكم بشريعة الإسلام لكنه هو حاكم شرعي، قاضي شرعي، لكنه في مسألة من المسائل بسبب رشوة، بسبب هوى، بسبب غضب، حكم على هذا الشخص بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يحكم بغير ما أنزل الله، هذا كفر أصغر. واضح يا أخوان؟ التشريع كفر أكبر. وبالنسبة للحكم، الحكم ينقسم إلى أكبر وأصغر. إن كان يحكم بالتشريعات الوضعية وهي الأصل عنده، هذا كفر أكبر. إن كان يحكم بالشريعة الإسلامية لكنه حكم في مسألة من المسائل وهو ليس مستحلا لتلك المسألة، إنما عن هوى وعن رشوة وعن ونحو ذلك، هذا كفر أصغر. بالنسبة للتحكيم، التحكيم موضوع آخر، يعني يتولى شخص الحكم بين جهتين متنازعتين لكن ليس هو قاضي شرعي، إنما هو في قبيلة، إنما هو في حي، وجاء أناس يختصمون إليه في مسألة مالية دون اللجوء إلى القضاء المختص. هذه المسألة التي يحدث فيها التحكيم تتعلق بخلافات مالية بينه وبين أشخاص، يعني أمور يجوز الصلح فيها، أمور يجوز الصلح فيها، وهي المسائل المتعلقة بحقوق العباد أو التي تكون حقوق العباد فيها أظهر. فهذا التحكيم يأتي هذا الشخص بسبب خبرته، مثلا هو عنده خبرة في المكاتب العقارية وهؤلاء اختلفوا، فجاء وقال لا، نحن اعتدنا في هذه المسألة كذا وكذا، فالحكم لفلان. هذا التحكيم قد في بعض الأحيان يحكم فيه بما يصلح بين القلوب لكنه ليس هو شرع الله، لكن يقول هذا تنازل عن هذا. مثلا أخوان دخل أحدهما على أرض أخيه 2 متر، شرع الله الحكم أن هذا اللي دخل 2 متر يرجع، لكنهم ما لجوا للقضاء فجاءوا إلى شخص يصلح بينهما، فقال هذا الشخص لفلان أنت تحتاج هذه المترين؟ قال نعم، أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فقال لهذا تنازل عن هذا الأمر وأصلح بينهما، فحكم بينهما بما يصلح بين القلوب، وقال أنت عليك يعني ذبيحة وكذا طيب خاطر فذبح له ذبيحة وانتهى. هذا لا بأس به، هذا يسمى تحكيم. واضح يا أخوان هذه القضايا؟ التشريع والحكم والتحكيم. التحكيم الشرط فيه أن يكون حق خالص للمحكم، يعني أمور مالية بيع وشراء وكفالة ونحو ذلك. بالنسبة لتحكيم الأعراف والعادات القبلية فيما يجوز الصلح فيها، هذا أيضا جائز بشرط ألا يصبح هذا الحكم قانون. إذا أصبح هذا الحكم قانون بحيث يصبح مثل القوانين الوضعية، مثلا شخص ضرب زوجته وكف، فذهب إلى الحكم القبيلة فقال عليك 5000، فصار كل كف 5000، لا صار هنا تشريع الآن. لكن لو هذا الشخص المحكم أصلح بينهم 5000 هذه المرة، جاء عند آخر 1000 ريال، جاء عند آخر بدون، وهكذا، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا أصبحت القوانين القبلية، يعني الأحكام القبلية، هذا الصلح القبلي صارت تشريعات ولا يجوز أن تخرج عنها ولا يجوز أن تذهب للمحكمة، لا صار هذا تشريعات وضعية وإن كانت قبلية، لكنها صارت تشريع وصارت فيها مصائب كثيرة. نعم. إذا أصبح تشريع، إذا أصبح تشريع هذا هو، هذه تشريعات وضعية وإن كانت على مستوى قبلي، هذا تشريع. إن كان بهذا الشكل بحيث لا يجوز لك تذهب للمحكمة، هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذا تشريع وضعي. نعم. إذا كان الحاكم يحكم بما أنزل الله لكنه حكم في مسائل 100 مسألة كذا، لكن هو الأصل يحكم بما أنزل الله، لكنه ضل وأصبح يقبل الرشاوى وألف أرض قد يعني ضياعها بهذا الشكل، هذا مشكلة، يعاقب عند الله، لكنه لا يدخل في الكفر، لأن الأصل أنه يحكم بما أنزل الله، لكن حكم في هذه المسائل بالهوى والشهوة وهكذا. أما إذا كان أصل أنه لا يحكم بالشريعة، يحكم بالقوانين الوضعية، لا، هذا موضوع آخر. نعم. ولا بد أن نفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. نحن الآن نتحدث عن أحكام مطلقة، أما إنزالها على الأعيان لا، هذا موضوع آخر. إنزال هذه الأحكام على الأعيان تحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، تحتاج أن يقوم بهذا العمل علماء، تحتاج إلى إقامة حجة، هذا موضوع آخر. قد يكون أشخاص يعني هم يشرعون والتشريع كفر أكبر، وقد لا يكفرون هم، قد لا يكفرون لأن هناك من أفتاهم بأن هذا ليس بكفر، فانتبهوا، هذا موضوع آخر. يعني للأسف قد يكون من يفتي هؤلاء الحكام أن التشريع مسألة يعني من حق الحاكم أن يختار، هذا موضوع آخر، هذه مسائل أخرى لا نخلط بينهم، بين التكفير المطلق والتكفير المعين. نعم. إذا كانت هذه الأحكام القبلية مكتوبة، عرفت، ومسجلة، ولا يسمح لك بالذهاب إلى القضاء وإنما ترجع إلى هذه الأحكام، هنا تحولت هذه الأحكام إلى تشريعات وتشريعات وضعية. لكن إذا كان هذا الشخص يجتهد ويصلح بين قبيلته قبل أن يذهبوا للمحاكم، فهذا مصلح، فأصلح مر بكذا ومر بكذا، أو هو أصلا صار عنده اجتهاد ويحكم به، أي نعم، يقدر هذه الإصابة فحط عليها 2000 ريال، هذه إصابة 3000، هذه إصابة كذا، هذا ما في إشكال لأنه صلح، هذا صلح، هذا تحكيم. لكن إيش الإشكالية؟ لو سجلت وأصبحت تشريعات ولا يجوز لك أن تخرج عنها، هذه مشكلة، هذه مشكلة. نعم. ما في بأس إذا رضي الطرفان بالمحكم وجاء إليه باختيارهما ثقة فيه ثم حكم، فلا يجوز لأحدهما أن يرفض. أنت قبلت التحكيم، إما تطعن فيه شيء شرعي، أما ما عجبك لا ما يصلح، خلاص أنت رضيت به فحكم فألزمك بكذا وكذا، يجب أن تلتزم. أي ذبح له، يعني إيش المقصود به الذبح؟ متعبد. ذبح له مثلا أنت أهنته في مجلس، فلا بد أن ترد يعني هذه الإهانة وتظهر أن هذا الرجل لا أنت تحترمه. في نفس المجلس هذا تأتي بذبيحة ويجتمع الآخرون ويكون الاعتذار، ما في إشكال، هذا صلح، صلح ويجب أن يقبل به، يجب، ما في شيء. نعم هي لله، لكن إظهار الإكرام لهذا الشخص، إظهار الإكرام، وعادة الصلح يخفف كثير من المشاكل، يخفف. نعم لا لا ما ما ما هكذا، إذا أصبح تشريع مشكلة، لكن الأصل ليس التشريع، لكن عند بعض القبائل إذا أصبحت قانون تحول لقانون قبلية، الآن قوانين قبلية تشريعات. لكن إذا كان لهذا شخص أنت جئت له جار، هذا جاء وهذا جاء، قال والله هذا الرجل يعني سب في المجلس وقال أنت ما لك قيمة ولا كرامة ولا كذا، فحكم له في ذاك المجلس أن يحضر المجموعة تلك وأن يكون لهم عشاء وأن يكون لهم كذا، ما في إشكال. نعم لا التحكيم في الحدود، لا التحكيم إنما يكون في الأشياء الخاصة بالعباد كأمور مالية، وهي أظهر ما تكون في الأمور المالية. التحكيم يا إخوان إيش الإشكالية أحيانا؟ يعني هذا يقول هذا الحق لي وهذا يقول حق له، يأتي هذا المحكم ينظر في الأوراق، ينظر في العقود، فيحكم في بعض الأحيان بالعادات، العادة في كذا أنه كذا وكذا فتمشي، فهذا أحسن للناس في بعض الأحيان، التحكيم أسهل لهم، أسهل وأحسن وأسرع، لأنه يحكم بينهم بما هم تعارفوا عليه، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا هكذا. نعم باب غفر الله لك. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. خلونا نأخذ وقفة هنا في الأسماء والصفات، وهذا في غاية الأهمية، هذه الموضوعات. ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ خلونا نأخذ 4 قواعد فيها وإن شاء الله تكون سهلة. نعم جيد أحسنت. نعم جيد. الطريقة يا أخوان أن أهل السنة والجماعة ينطلقون من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طريقة أهل السنة والجماعة، وهي طريقة فيها راحة في انشراح صدر مع الأسماء والصفات، لأن بعض الناس يا إخوان في مسائل الأسماء والصفات عندهم إشكالية كبيرة، رغم أن هذا الباب من أهم الأبواب، من أفضل الأبواب ومن أحسنها، لأنه فيه معرفة بالله جل جلاله، لكن كثير من الناس يصيبهم في باب الأسماء والصفات الضيق والهم والغم بسبب عدم معرفتهم لما يجب، بسبب عدم معرفتهم ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والتعظيم لله عز وجل في أسماء وصفاته. المقصود يا أخوان ننطلق من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا يسمى تنزيه، تنزيه الله عن المماثلة، تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات، وهذا كما هو ثابت شرعا هو ثابت عقلا، لا يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى مثيل من مخلوقاته، ولا يمكن أن يكون شيء من مخلوقات الله مثيل لله. لكن هذا التنزيه لله عن المماثلة لا يدفع الإنسان لنفي الثابت، فالثابت أن الله سميع بصير، ما يصلح مثلا تقول الله ليس كمثله شيء وبالتالي ليس بسميع ولا بصير لأن المخلوق سميع بصير، هذا انحراف. ليس كمثله شيء تعمل دون تعطيل وهو السميع البصير، واضح يا أخوان هذه؟ وهو السميع البصير، هذا إثبات. فنحن نثبت لله أنه سميع بصير عليم قدير، وأن له وجه وأن له يدان، وأن نثبت ما أثبته لنفسه. لكن لا ننسى ليس كمثله شيء، واضح؟ فيسمى تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هذا الذي يأخذ هذه الأمور يرتاح كثيرا. لما نسي الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهما، نسي ليس كمثله شيء، فعندما جاءوا إلى السميع البصير أصابهم الضيق. كتب ربكم على نفسه الرحمة، قالوا الرحمة؟ لا يعرفون من الرحمة إلا رحمة المخلوقين. قال استغفر الله استغفر الله. طيب الله يقول ليس كمثله شيء. كتب ربكم على نفسه، النفس لله نفس، نفس كنفس، لا لا استغفر الله استغفر. وكلم الله موسى تكلم الله تكلم، لا استغفر لم يتكلم. اتخذ الله إبراهيم خليلا، الله يحب، لا استغفر الله. وهكذا لما نسوا ليس كمثله شيء أصابهم الضيق والاضطراب في وهو السميع البصير. لكن الذي عنده ليس كمثله شيء، مهما سمع من آيات الله ومهما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يصيبه شيء من الضيق أو الكرب أو الهم أو الغم أو الوسوسة، ما يمكن. نعم. طريقة أهل السنة والجماعة، لاحظوا ليس كمثله شيء، هذا تفصيل في النفي ولا إجمال في النفي؟ لا، ليس كمثله إجمال. فطريقتهم الإجمال في النفي، الإجمال في النفي، ولا يفصلون في النفي إلا لأسباب. خلينا نحط هنا فرحة هذا. لا ممكن ما ذكرنا أول حاجة. تفصيل في الإثبات. لا أنا أبغى شيء هذا. رقم ثلاثة. أي نعم، يجملون في النفي ولا يفصلون إلا لأسباب. هذه الأسباب مثل رد ما ادعاه الكاذبون في حق الله، أن دعوا للرحمن ولدا، قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قالوا لله الولد، قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، أو لدفع توهم نقص في صفة كماله، الله قال الحي القيوم، ثم قد يتوهم متوهم أن حياة الله وقيوميته يلحقها شيء من النعاس والنوم، قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا يسمى نفي إجمالي، ولا يكون التفصيل إلا لأسباب. وأما وهو السميع البصير، هذا إثبات تفصيلي ولا إثبات إجمالي؟ تفصيل. يفصلون في الإثبات. لما في هذا التفصيل في الإثبات من إظهار كمالات الممدوح. فعندما تقول عن شخص مثلا أنت إنسان مواظب، أنت إنسان ذكي، أنت إنسان كريم، أنت إنسان شجاع، كلما ذكر صفة زدت في مدحه. لكن التفصيل في النفي لا يصلح. تقول لشخص أنت لست بغبي، لست بغشاش، لست حرامي، يذهب الإنسان أحد الملوك ويقول له أنت لست بظالم، ولا تأكل أراضي الناس، ولا تأكل أموالهم، ما يصلح هذا. ثم في قاعدة في النفي، إذا فصل، إذا نفى الأمر الرابع، كل نفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد ليكون مدحا. قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب لكمال قوته، قال لم يلد ولم يولد لكمال غناه عن الولد والوالد، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته، وهكذا. إذن هذه أربع أشياء يا أخوان احفظوها في باب الأسماء والصفات. نحن طريقتنا في باب الأسماء والصفات إثبات بلا تعطيل، وتنزيه بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل أحسنتم، وتنزيه بلا تعطيل، هذه واحدة. الشيء الثاني تفصيل في الإثبات، إجمال في النفي، ولا يكون النفي مفصلا إلا لأسباب. وفي النفي لا بد من إثبات كمال الضد، لا بد من إثبات كمال الضد. نعم. واحد يعيد هذه الأربع. نعم نعم إثبات بلا تمثيل. نعم فصلونا الإثبات. نعم جميل جميل جميل. عيد عيد الأربعة. صفات الكمال هنا. نعم تفضل تفضل تفضل احسنت انت والاخ كل واحد ياخذ الجائزه او عندك الكيسين. طيب هذا الطيب. انواع الالحاد في اسماء الله وصفاته. الالحاد في اللغه الميل والعدول عن الشيء، واصطلاحا العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت فيها. والإلحاد إما يكون بتحريف، التحريف أن يغير الألفاظ ألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، إما تحريف لفظي أو تحريف معنوي. لفظي وكلم الله يقول وكلم الله، هذا تحريف لفظي. أو معنوي الرحمن على العرش استوى يقول استولى، فهذا التحريف غير مقبول. التعطيل لغة الإخلاء والترك، أجيد معطلة يعني خالية من الزينة. اصطلاحا إنكار الأسماء والصفات، إما إنكار كلي كفعل الجهمية أو إنكار جزئي كفعل الأشعرية والماتريدية وهكذا. وهناك تكييف، التكييف أن يحكي لصفات الله كيفية معينة فيذكرها، فيقول مثلا كيفية اليد كذا وكذا، فإن كان وضع هذه الكيفية على وجه مماثل سمى تمثيل، إن كان على غير وجه مماثل سمى تكييف. والتمثيل إثبات مثيل لله في ذاته أو شيء من صفاته. هذه يعني نمر بها، مررنا بها مرورا سريعا. في هذا الباب حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني جحدها وأنكرها رغم ثبوتها في القرآن. نعم المقصود ايش؟ كنه حقيقة الصفة، يريد أن يبين حقيقة هذا الصفة. نعم كنها يعني كيف تكون. نعم قال الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، يعني يكفرون باسم الرحمن، ويقول ما نعرف الرحمن للرحمن الإمامة أو كذا، وهم يكفرون بالرحمن. في صحيح البخاري قال علي وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. أن يكذب الله ورسوله. أن يكذب الله ورسوله. نعم يعني الإنسان ينتبه في المجتمع الذي يتحدث فيه، فلا يأتيهم بأشياء يعني خارجة عن معلوماتهم وهي يعني ليست ثابتة لا في الكتاب ولا في السنة، فيكون هذا السبب في أن يكذب الله ورسوله. لكن حدث الناس بما يعرفون وما تتقبله عقولهم من الآيات ومن الأحاديث وهكذا. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ ما خوف هؤلاء؟ لماذا هؤلاء يخافون؟ ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني بعض الناس مثل ما ذكرنا لكم إذا سمع الصفات مباشرة تبادر لذهنه التمثيل فيقع في، حتى قال بعضهم وجدت القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق. الرحمن على العرش استوى، مباشرة هو يتخيل العرش والرحمن مستوي عليه، فالله محتاج لهذا يتخيل المخلوق، يتخيل المخلوق. فإذا تخيل المخلوق يبدأ عنده الضيق لما يسمع الصفات، ويكفر من يثبت ما أثبته الله لنفسه في الكتاب والسنة. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهناك من يكفر من يقول أن الرحمن مستوٍ على عرشه ويصيبه الضيق والكرب عندما يسمع مثل هذا الأشياء، لا سيما صفة الاستواء على العرش. طب الله سبحانه وتعالى قال الإمام الجويني: وجدت القوم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك وقعوا في التعطيل. فهموا التمثيل فوقعوا في التعطيل، فالذي يفهم التمثيل هذا يصيبه الضيق لما يسمع هذا، لما يسمع أن لله عين لله سمع، وهكذا مباشرة يقع في نفسه التمثيل. لكن الذي يستحضر دائما ليس كمثله شيء ما عنده إشكالية، فهو استواء. كما أننا لا نعرف ذات الله، لا نعرف كيفية استوائه، لا نعرف كيفية يده، لا نعرف كيفية العين كيفية، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. نعم حسنت. الآن سننتقل لعدة أبواب، هذه الأبواب تتعلق بتوحيد الربوبية. نعم. أي نعم. بالنسبة للأسماء والصفات، أن تقول هذا اسم لله أو صفة من صفاته، لا بد أن يكون هذا الاسم وهذه الصفة ثابت في الكتاب والسنة. أما الخبر فتخبر عن الله بأسماء حسنة لكن ليست حسنة، فهذا الإخبار يعني وليس هو إثبات لله بالأسماء والصفات، هذا الإخبار لا شيء فيه. أن يخبر الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ويقول يعني فلان، الله عز وجل أطلق لفلان، أعتق فلان، فعل كذا، فيا الله يا كذا، يعني إن شاء الله أنها يعني تدخل من باب الخبر. أما إذا كان هو يعتقد أن هذه من الأسماء والصفات الثابتة لله وهي لم تثبت، هذه إشكالية. توحيد الربوبية يا إخوان هو اعتقاد انفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ما الذي يقتضيه عندما تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو منفرد بخلق هذا العالم وهو مالك هذا العالم وهو مدبره؟ ما الذي يقتضيه؟ يقتضي أن تفرده بالعبادة، يقتضي أن تفرده بأسمائه وصفاته، يقتضي أن ترضى بشرعه، يقتضي أن ترضى بقضائه وقدره. ينقض ذلك أن تعتقد أن هناك شريك مع الله في الخلق، أن هناك شريك مع الله في التدبير، أن هناك شريك مع الله في التشريع، أن هناك منازع لله في أسمائه وصفاته. طيب هذا يسمى توحيد الربوبية، هذا نواقضه. هناك منقصات لتوحيد الربوبية، هي ليست مباشرة في اعتقاد شريك مع الله في الخلق، اعتقاد شريك مع الله في التدبير، اعتقاد شريك مع الله في التشريع، لكن يخطئ الإنسان فيضيف هذا التدبير لله ومعه غيره، فهذا يسمى شرك الألفاظ. فهنا هذه من منقصات توحيد الربوبية، يسمى شرك الألفاظ. يحلف الإنسان بغير الله، يسند نعم الله إلى غيره، يعلق نفع حصل له على فعل الله معه غيره بحرف يقتضي التسوية، يسب الدهر والريح، يعبد الأسماء لغير الله، هذه كلها تعتبر من منقصات توحيد الربوبية. وينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الجانب أيضا، يهتم الإنسان بهذا الجانب ويحذر هذا الأمر. التشريك في الألفاظ يعني يعطف بالواو بين الله وبين أحد من خلقه في أي أمر يكون المخلوقات تدخل في وقوعه، المخلوق سبب في وقوع هذا الأمر، فيقول الإنسان ما شاء الله وشئت، استعنت بالله وبك، ما لي إلا الله وأنت، لولا الله فلان لهلكت. هذا الحكم إن كان لا يعتقد التسوية، وهذا حال كثير من الناس، هذا يعتبر من شرك الألفاظ وهو شرك أصغر. أما إن كان يعتقد التسوية فهذا شرك أكبر، لكونه يجعل لله شريك في الخلق، في الملك، في التدبير، في التشريع. والصواب أن يأتي بثم بينهما، يعني لو ما عدم اعتقاد التسوية فتقول لولا الله ثم فلان، أو يسند الأمر كله لله مثل ما شاء الله، استعنا بالله، وهكذا. نعم. هذه الأبواب ستأتي، مجموعة من الأبواب كلها في هذه القضية، ف يعني هذه القاعدة تنفعنا فيها. نعم. أحسن الله إليك. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني نعمة الله أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم ثم ينكرونها بنسبتها إلى غيره، وهذا اعتبره كفر، لكنه من باب الكفر الأصغر مثل ما ذكرنا. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. باب قول الله تعالى أن ينتبه الإنسان لمثل هذه الألفاظ ابتعد عنها. نعم. باب قول الله تعالى. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه المنفرد بالخلق والملك والتدبير، لكن تقول لولا الله فلان لولا كذا وكذا. نعم. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. باب ما جاء ناخذ موضوع الحلف. الحلف يكون بالله سواء بأسمائه وصفاته، والله والرحمن والعظيم، أو بصفاته بعزة الله ورحمة الله وقدرة الله. أما الحلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي وجاه النبي، الحلف بالأولياء يعني والولي فلان أو بجاه الولي فلان، أو الحلف بحياة الآباء وحياة الوالد وحياة والدي وحياة أبي، الحلف بالأمانة والأمانة والشرف، الحلف بالطلاق، الحلف بالنعمة. هذا الحكم انتبهوا، هذا يعني كثير من الناس على ألسنتهم، بعضهم هذا عليه الطلاق عنده مثل الموية، وكذلك والنعمة، والنعمة هذه اللي نأكلها، وهذا كله إن كان يعظمهم كتعظيم الله وهذا قليل فهذا شرك أكبر، هذا قليل أن يكون يصل به، لكن هو هذا الأمر معظم عنده لكن ليس كتعظيم الله، فلا يصل في تعظيم المساواة بالله، لكنه مما يجري على لسانه فهذا شرك أصغر، وينبغي للإنسان أن يطهر لسانه عن مثل هذه الأيمان. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، الكفارة أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله. من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، هذا الحديث متفق عليه. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، بعض أهل العلم يقول هذه اللفظة غير محفوظة، أفلح وأبيه هذه اللفظة غير محفوظة، ومنهم من قال هذه جرت على اللسان من غير قصد القسم، وأنه يقصد بها التأكيد للتعظيم. وقيل هذه منسوخة بحديث النهي: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا الحديث يكون ناسخ لذلك: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فتكون هذه الحديث التي فيها أفلح وبه إن صدق منسوخة بحديث النهي. لا، دعاء الصفة يا رحمة الله كأنها صفة منقسمة منفصلة عن الله، لا، لكن تقول ورحمة الله تقسم، ورحمة الله وعزة الله وقدرة الله، هذا لا بأس به، لأن الحلف بالله بأسمائه بصفاته هذا جائز. لكن أن تدعو صفة كأنها منفصلة عن الله يا قدرة الله كأنها شيء، لا. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لماذا يذكر هذا الباب لم يقنع بالحلف بالله؟ لأن هذا الأمر يدل على أن هذا الإنسان غير معظم لله. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. بالنسبة لمن حلف بالله لشخص وكان هذا الحالف معروفا بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، يتعين على الإنسان أن يرضى ويقنع بهذا اليمين. لكن إن كان هذا الشخص معروف بالفجور والكذب فلم يصدقه، هذا لا يدخل في الوعيد. ومن لم يرضى إلا بالحلف بالطلاق، يقول له لا، اليمين ما أحلف بالطلاق، أو أن يدعو الخصم على نفسه بالعقوبات، فهذا داخل في الوعيد، لأنه لا يرضى، ليس معظما لله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت اليمين هذه في محكمة فوجب عليه أن يرضى، إذا كان هذا الحكم الشرعي أنه عليه أن يقسم فهذا يجب عليه أن يرضى. نعم. باب أحسن الله إليك. باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي باب قول ما شاء الله وشئت. هذا الباب أيضا يتحدث عن الشكر، أن الإنسان يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. والشكر مبني على ثلاثة أركان: أن يعترف بقلبه بنعم الله عليه، أن يتحدث بها ويثني على الله بها، أن يستعين بهذه النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى. من الكفر لهذه النعمة من الشكر أن يضيفها إلى الله قولا واعترافا، هذا من تمام التوحيد. أن ينكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. أن يقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، لكن بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله، تارة يضيفها إلى سعي غيره، فهذا يجب على العبد أن يتوب من هذه الألفاظ، وأن يضيف النعم إلى موليها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على ذلك. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي، هذه الألفاظ تسمى باب الشرك الأصغر، شرك في الألفاظ، الحلف بغير الله، التشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ، لولا الله فلان، هذا بالله وبك، هذه كلها يعتبر من الشرك الأصغر. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي وأحمد. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزيز ابن الله، عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال المصنف جزاك الله خير. نختم هذه الجلسة الأولى بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال له يا رسول الله عظني وأوجز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع للدنيا مقبل للآخرة. فتخيل أن هذه الصلاة آخر صلاة لك، فستكون صلاة ملؤها الخشوع والخضوع. هذه الصلاة ستؤثر على صاحبها، تدفعه لفعل الطاعات، تزجر عن المعاصي والمنكرات. ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، غدا بين يدي الله. ومن هذا الكلام أن تضيف نعم الله إلى غيره، أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، أن تقول لولا الله وفلان، أن تضيف نعم الله إلى غير الله فتندم بين يدي الله، أو تقول كلام تحتاج للاعتذار منه من المخلوقين غدا في الدنيا. فالإنسان ينتبه لهذا اللسان يا أخوان، هذا اللسان يمكن أن يرفعك إلى أعلى عليين، ويمكن أن يهبط بالإنسان لأسفل سافلين. واجمع اليأس مما في أيدي الناس، هذا القلب، القلب املأه بقطع الطمع عما في أيدي الناس من أموال من مناصب، وعلق قلبك بالله في جلب المنافع ودفع المضار. إذا علقت قلبك بالله في جلب المنافع ودفع المضار أعطاك الله الدنيا والآخرة. إذا طهرت لسانك عن شرك الألفاظ، إذا اهتممت بصلاتك وكان صلاتك فيها الزاد الإيماني، فأنت سعيد في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. بالنسبة أول شيء جاء سؤال من جهة النساء، يعني كيفية إمكان الحصول على عرض الدورة، هذا عند الإخوة أظن عندهم موقع، فاستلموا كل العروض هذه حق الدورة وسينزلونها في الموقع إن شاء الله. أي كل هذه العروض ستنزل لكم، يعني تأخذونها تستفيدوا منها. والذي سيسافر إلى منطقته وأراد أن يثبت العلم، أفضل شيء أن يدرس ما تعلمه. الآن أنتم ستأخذون مجموعة من الدروس، فستجد أن هناك درسين، ثلاثة دروس، أربعة دروس تناسب المنطقة التي ستذهب إليها، وتريد أن يثبت هذا العلم فدرسهم. درسهم. من أعظم ما يثبت العلم التدريس. أما أنت الآن استمعت المحاضرات ودرست ثم ستنسى بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع تذهب هذه المعلومات. تريد أن يثبت هذا العلم درس، درس ما تعلمته أو راجعه، أو يكون لك درس مع مجموعة من الزملاء، أو يكون لك درس في مسجد في قرية في وهكذا. بالنسبة أيضا في سؤال رسمت رسمة، والرسمة هذه فيها شكل جناحين وفي الوسط حلقة خاتم، تقول هذه هل هذه من التمائم؟ يعني شكلها شكل بومة، تقول تلبس بقصد الزينة. إذا كان ما فيها يعني ما هي معروفة أنها من أنواع التمائم، أنواع التمائم يظهر فيها عين يظهر فيها كذا، فإذا كان ما عرفت أنها من التمائم فما فيها إشكال. أما إذا كانت فيها عين وعرف أنها أصلا من شكل من أشكال التمائم فهي تميمة، ولا يصلح أن تلبسها المرأة وهي تميمة أن تلبسها بقصد الزينة، تبتعد عن هذا. وبالنسبة لسؤال آخر عن المشاركة في دفع الدية، هذا ما في أشكال، لكن هي المبالغة واستغلال يعني التكسب بدم المقتول، هذا ما يجوز. مثل هذا ما يجوز أن تصل الدية للملايين ويكون هذا تكسب بدم الميت. إنما الدية يعني هي فيها تأديب وفيها تشريع شرعه الله عز وجل لنا، لكنه ما يكون بهذا المبالغات. نعم. أحسن الله. أحسن. لا، التميمة أن يلبس الإنسان شيء يعلقه في رقبته، في ذراعه، في يده، في رجله، في وسطه، من أجل جلب منفعة أو دفع مضرة. جلب منفعة مثل مثلا الشفاء، يكون مريض فيشفى، أو دفع مضرة متوقعة عين أو كذا، هل يسمى تميمة؟ لكن إنسان تفاءل بلبسه لثوب معين فصار إذا دخل الاختبار دخل مسابقة لبس هذا الثوب، هذا من باب التفاؤل، ما في شيء. نعم. بالنسبة لسب الدهر، المقصود به شتم وذم وتقبيح الزمان والوقت. الحكم إن كان خبر، إن كان هذا الشتم خبرا محضا دون لوم، مثل شخص يقول تعبنا من شدة الحر، هذا يوم عصيب، هذا حكمه جائز، لأنه خبر يصف هذا اليوم، يصف هذا الزمان. أما إذا كان سب مع اعتقاد أن الدهر هو الفاعل فهذا شرك أكبر، وما يهلكنا إلا الدهر، الزمان هو الفاعل، هذا شرك أكبر. إذا كان سب مع اعتقاد أن الله هو الفاعل فهذا محرم ومن كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيده الأمر، وأنا الدهر معناه أن الله بيده الأمر، أقلب الليل والنهار. فسبك للليل والنهار وما يحصل فيهما سب للمقلب لليل والنهار، وأنا الدهر يساوي مدبر الدهر ومصرفه، والدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. مثله مثل الشرك، مثل الشرك، مثل يعني إضافة نعم الله إلى غيره. فالإذاء ليس المقصود به يعني إنزال ضرر أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى يغضب، يغضب هذا الشيء. فالإذاء هنا يعني بمعنى يغضبه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسخطه هذا الأمر، هذا الأمر يكرهه الله. فعندما تفعل هذا الشيء أنت تفعل شيء يكرهه الله، فهمنا هذا المعنى. أما أن المخلوق يستطيع أن يؤذي الله أو يضر الله أو يظلم الله، لا، إن الشرك لظلم عظيم. فظلم يعني أن الله هو الذي منفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير وتشكر معه غيره، هذا ظلم وظلم عظيم. عرفت كيف؟ لكن لا نقول أن العبد ظلم ربه، أن العبد آذى ربه، أن العبد كذا، لكن هذا الفعل يغضب الله جل جلاله. نعم تفضل. أحسن الله إليك. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. شاه شاه، نعم. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. نعم، هنا التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى أو بعض الصفات التي لا تكون إلا لله، مثلا ملك الملوك، فهذه الأسماء ما يجوز أن تطلق على المخلوق. ملك الملوك هذا وصف، من هو ملك الملوك؟ الله. من هو ملك القلوب؟ إلا الله. ما يصلح مثل هذه الصفات أن توصف يصف بها مخلوق مهما كان هذا المخلوق. ملك الأملاك فلا مالك إلا الله، فيقال شاه شاه يعني ملك الأملاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم، أخنع يعني أوضع اسم، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. يسمى يحدد بلد معين، أي ما في بأس، مثلا قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة ما في بأس، لكن قاضي القضاة لا، هذا بشكل عام. أحسنت. أيضا هنا يا أخوان بعض الصفات التي يكون المقصود منها معنى الصفة، مثلا هذا الرجل كان يكنى أبا الحكم، ويقصد بأبا الحكم، يقصد بأبا الحكم هنا أن الحكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل المقصود به ليس هو الاسم في ذاته، إنما أن له الحكم. فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني فليس الحكم لك. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغير كنيته إلى أبي شريح، لأن شريح كان أكبر أولاده. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى، لأن هذه الأبواب تتعلق بعدم تعظيم الله، فعندما الإنسان يستهزئ ويسخر بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يستهزئ بالله برسوله بدينه، هذا الأمر كفر والعياذ بالله. فالإنسان يطهر لسانه مثل هذه الأشياء. وقول الله تعالى: أحيانا الإنسان يريد أن يضحك المجلس فيأتي بشيء فيه طرافة، لكن هذا الشيء الأهل المجلس يضحكون والله سبحانه وتعالى يغضب، والله سبحانه وتعالى يسخط على الإنسان. ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به الناس، ويل له ويل له ويل له. فكيف لو كانت هذه الكذبة استهزاء؟ أحدهم في ضيافة صلى بالناس، وعندما سجدوا سجد من وراءه، فأثناء السجود قام وتركهم، هو يبغى يضحكهم طبعا، قام وتركهم يعني يحلوا المشكلة. تخيلين الفكرة، يعني هذا يستهزئ بالصلاة، هذه مشكلة. تريد تضحك لكن كل الأمور انتهت، ما بقى معك غير الصلاة. أو يقول يا مطوع إذا جيت داخل الجنة خذنا معك، يعني لو في ركن أركان الجنة لو في كذا، ما يصلح هذا يا أخوان. الاستهزاء بالله بالرسول بالدين بشيء من شعائر الإسلام شيء من أركان الإيمان هذا لا يصلح، يبتعد الإنسان عن مثل هذا. ما حكمه؟ يأتي بآيات الآن ونصوص فيها أن هذا الأمر كفر. نعم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن الآية أو الآية الثانية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، لا تعتذروا قد كفرتم. وهم يقولون أردنا نقطع عنا السفر، تقطع عنا السفر تستهزئ بالله وآياته ورسوله. نعم. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم تفضل. الاستهزاء باللحية إذا كان يعلم أنها شعيرة من شعائر الإسلام وأنها صفة من صفات أهل الإسلام فيسخر منها لكونه يسخر بالإسلام هذا لا شك أنه كفر. أما إذا كان يعني هو لا يظن أنها من العادات يظن أنها كذا فيسخر بالعادات، وهذا مثل ما نقول دائما هذا الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. قد يأتي شخص يستهزئ مثلا بالحجاب، فالاستهزاء بالحجاب حجاب المرأة هذا كفر والعياذ بالله، لكن هذا المستهزئ يقول أنا ظننت أنها عادة اجتماعية عندكم هنا وليست هذا هو الحجاب الإسلامي. لا، هنا أيضا الذي يستهزئ بالصالحين أو بالعلماء إذا كان استهزاء بالعلماء لا لذواتهم إنما يستهزئ بالعلماء استهزاء بما يحملونهم من هذا العلم عن الإسلام هذا كفر والعياذ بالله. وأما إذا كان له يستهزئ بذواتهم هم وليس مستهزئ بما يحملونه من علم وما يمثلون ما يمثلونه من إسلام، إنما هو يعني مثلا شخص لا يحب بعض المتدينين لتصرفاتهم لسلوكهم فيستهزئ بهم لسلوكهم هذا موضوع آخر، هذا محرم، يعني لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أما إذا كان له يقصد دينهم الذي يتدينون به يقصد الإسلام هذا كفر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون

فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. فلا يقال السلام على الله من عباده، لا. قال المصنف رحمه الله: باب قول القول اللهم اغفر لي إن شئت. فالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم اغفر لي إن شئت، ما المشكلة فيها؟ نعم. إيش الإشكالية؟ اللهم اغفر لي إن شئت. أيوة، يعني الآن واحد يقول مثلا اللهم وفقني في الاختبار إن شئت، إيش الإشكالية فيها؟ نعم. كأنه غير محتاج، ها؟ أي نعم، أحسنت. يعني أن الله، هل الله مكره له أحد يكرهه على هذا الشيء؟ فعندما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن لم تشأ ما في إشكال، يعني ما في رغبة أول شيء، اللهم اغفر لي إن شئت، وإذا لم تشأ ما كان ما عندي إشكالية، كان ما عندك إشكالية، يعني غفرت لي ولا ما غفرت لي؟ لا يصلح هذا، تعزم في المسألة اللهم اغفر لي، فإن الله لا مكره له. نعم، في الصحيح. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أخرجه البخاري ومسلم. فإن الله لا يتعاظمه، يعني لا يوجد شيء عظيم على الله، هذه ناحية. الناحية الثانية أنت تكون صادق الرغبة، تريد هذا الشيء. نعم. قال المسلم: أي ينتبه الإنسان لهذا ويعود نفسه ما يقول كذب، يعني وفقك الله إن شاء الله، ما يصلح، وفقك الله، تعزم في هذا. نعم. جيد. وما يكون يعني مكان ما عنده رغبة، ما عنده رغبة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ووفقك الله إن شاء الله، لا، ما تقول هكذا، وفقك الله إن شاء الله. نعم. أو ترى أن هذا الأمر عظيم وأن ممكن الله يعني ما يعطيك هذا، لا، لا يصلح هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. فالصحيح عن أبي هريرة، الفاظ مع أنه عبد له، وهذا الشخص أمة، وهذه المرأة أمة عنده، لكن هذه الألفاظ يتركها الإنسان، عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي، لكن ممكن تقول هذا عبد فلان، هذه أمة فلان، لكن أنت نفسك تخبر وهو موجود تقول هذا عبدي، هذه أمتي، هذه يعلمنا الشرع أن نترك مثل هذه الألفاظ. نعم. وشيء من الربوبية، عبدي وأمتي، أن فيها شيء منك أنت. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، مع أنه هو ربه، يعني سيده، رب هذا الغلام ورب هذه، لكن ما تقول أطعم ربك، لا، بهذه اللفظة، طالما أن كلمة الرب تطلق على الله، لكن هذا رب الغلام، هذا رب، لكن ما يصلح تستخدم هذه الألفاظ، هذا من تعظيم الله، ما تقول أطعم ربك وضئ ربك. نعم. وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. أخرجه البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من لا، قال المصنف رحمه الله: باب من لا يرد، باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. نعم. إيش السبب؟ واحد يقول لك بالله عليك تدخل، ما ترده، لماذا؟ أن هذا من تعظيم الله، لكن إذا كان هذا الإنسان يجري على لسانه هذا الأمر وليس هو صادق في كلامه، بالله عليك تدخل، وأنت تقول له أنا مشغول، خلاص. لكن إذا كان لا هو يقصد هذا، وأنت تعظم الله سبحانه وتعالى، وهو ليست هذه من الألفاظ التي تجري على لسانه، فيجب من سألك بالله أن تعطيه، من تعظيم الله. أين؟ وقد يكون ليس بصادق أصلاً. مشكلة هذا. نعم شيخ، لو قال سألك بالله تعطيني سيارتي. أيوة، إذا سألك بالله وأنت عندك قدرة على العطاء فتعطيه تعظيما لله، لكن أنت ممكن تخبره بعد ذلك. لكن كان هذا الشيء فيه إحراج للإنسان فيخبره أنا أعظم لله، لكن هذا الأمر فيه حرج. طبعا زمان كان الآن السيارات يرى الواحد يعطي السيارة يرى فيها إشكالية. زمان كنا نسأل الشخص فين سيارته، قال والله ما أدري فين راحت الآن، يعني لأن هذا أعطى هذا وهذا أعطى الثاني. الآن السيارات والأشياء ما أحد صار يعطي الآخر، ولا كان الناس عندهم كرم في هذه الأشياء، وسيارة الواحد تمر على مجموعة من الشباب كل من احتاجها أخذها. نعم، عندك سؤال؟ أرفع صوته. السؤال؟ جيد، جزاك الله خير، فائدة قيمة. أيوه، الإخبار عن الغائب طبعا لفظة ربي وعبدي، إذا قلت هذا عبد فلان، هذا رب فلان، هذا كذا، هذه كذا. لكن يعني المقصود هذه الألفاظ استخدامها بصيغة توهم أنها يعني تتعلق بالله أو أنك أنت في مقام الله، هذه يتركها الإنسان. نعم. عن ابن عمر رضي الله تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله. هذا من تعظيم الله أنك ما تقول أسألك بوجه الله، بعض الناس يستخدموا عليك وجه الله، يعني بنفس المعنى ما يصلح تستخدم وجه الله. لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، تسأل الله بوجهه أن يدخلك الجنة، يدخلك الفردوس الأعلى من الجنة. أما تستخدم وجه الله، وجه الله عليك تدخل، وجه الله عليك تأكل، وأنت لست أصلا تريده أن يدخل أو يأكل أو كذا، فهذا ما يجوز. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه البخاري. أحسنت. أخرجه مسلم وأحمد. أحسنت. بالنسبة لكلمة لو، لها أحوال. هناك حال استخدام لو تكون جائزة، وهناك حال تكون مستحبة، وهناك حال يكون منهي عنها. جائزة على جهة الخير، مثلا أمر تقول: لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيهم بمثل ما عمل. هذا ممتاز، هذا الإنسان يكون ماجور على هذا. مثل ذلك الرجل الذي رأى إنسان يعمل الخيرات ويقول: لو كان لي مال لعملت فيهم مثل ما عمل فلان من الخيرات، وبنيت المستشفيات والمدارس والمساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه جائزة، لو هنا جائزة على جهة تمني الخير، أن يفعل الإنسان الخير. مستحبة على جهة تمني الخير، أن يكون عنده الخير هو، يعني الجهة الأولى على جهة احنا قلنا الجهة الخبر الأولى على جهة الخبر، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لجعلها عمرا ولما ساق الهدي، هذا لو على جهة الخبر ما فيها أي تندم ولا تحسر، لكن يخبر أن هذا الأمر ما فيه شيء، العمرة ما فيها شيء، ولولا أنه قد ساق الهدي لا جعلها عمرة، هذا على وجهه على جهة الخبر. وعلى جهة تمني الخير يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه بمثل ما عمل، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سوى. الشيء المنهي عنه أن يكون على جهة الاعتراض على شرع الله، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني الله عز وجل أمرهم بالخروج وهم يقولون لو أطاعونا وجلسوا ما قتلوا، فهذا اعتراض على شرع الله، أو اعتراض على القدر لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فمنهي عنه إذا كان اعتراض على شرع الله أو اعتراض على القدر أو تمني الشر، لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه مثل ما عمل، يقصد الرجل السيء، هذه كلها يعني منهي عنها، اعتراض على الشرع، اعتراض على القدر، تمني الشر، هذه منهي عنها. نختم هذا الدرس قبل المغرب بهذا الحديث، وهذا حديث عجيب يا إخوان، قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يا إخوان هذا الحديث أنا أطالب الجميع بحفظه وإتقانه وفهمه، ويكون هذا الحديث مرشد للإنسان، مرشد للإنسان في حياته. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن هذا مؤمن هذا مؤمن، في كل خير، لكن المؤمن القوي مكانته عند الله خير وأحب، هو محبوب عند الله أكثر من المؤمن الضعيف، ومكانته في الخيرية هو أخير من المؤمن الضعيف. طيب كيف يكون الإنسان مؤمنا قويا؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف تكون مؤمن قوي، يقول احرص على ما ينفعك، يعني أول شيء حدد النافع. طبعا هذا الحديث يا إخوان لو فهمه الإنسان فهم الصحيح، فإن كثير من الغربيين اليوم وكثير من المدراء ويتحدثون حول هذا الحديث لكن لا يفقهون هذا الحديث، فيتحدثون عن يكون للإنسان رؤية وأن يكون عنده رسالة وأن يكون عنده أهداف استراتيجية، وهذا الحديث من القديم في هذا الأمر بشكل واضح. احرص على ما ينفعك، يعني لا بد أن تعرف ما هو النافع، النافع الديني والنافع الدنيوي لك، لا بد تحدد، تمشي هكذا من غير هدف لا بد أن يكون لك أهداف، أهداف، ومن شرط هذه الأهداف أن تكون نافعة تنفعك في دينك وتنفعك في دنياك، ثم تضع طريقة حتى تصل إلى هذه الأهداف. مثلا أريد هذا الهدف بعد 5 سنوات، أريد أن أتم حفظ القرآن، أريد أن أكون بعد 5 سنوات أتقنت كذا وكذا من العلوم الشرعية، أريد بعد 5 سنوات أن يكون لي من المال كذا وكذا، لابد أن تضع خطة توصلك لهذا النافع الديني وهذا النافع الدنيوي، ثم تحرص. شوف كلمة احرص هذا يعني شدة الرغبة وشدة الإتقان وشدة الإجادة، وتمشي مشي قوي من أجل أن تصل لهذا النافع. احرص على ما ينفعك تكون مؤمنا قويا. الفرق في عند المدربين وعند الشرعيين عندنا في الشريعة، واستعن بالله عند المدربين، وأخرج قدراتك، استعن بقدراتك، استعن بذكائك، ثق بنفسك، لكن هنا استعن بالله، تضع الخطة، تضع النافع، تضع الخطة، ثم تقول اللهم أعني، اللهم أعني، اللهم أعني على الصلاة، اللهم أعني على طلب العلم، اللهم أعني على حفظ القرآن، اللهم أعني على يعني الكسب، كسب الخير وهكذا. واستعن بالله، هذه الاستعانة بالله قد تتضح لك بعض الأمور النافعة، تغير هذه تبدل هذا. هذه الاستعانة بالله قد تكون خطة التي وضعتها غير صحيحة، الاستعانة بالله توضح لك هذه الخطط وهكذا. واستعن بالله ولا تعجز، اترك العجز التكاسل، لأن بعض الناس يضع الخطة ويضع الأهداف ثم لا يسير عليها، لا يسير. لماذا؟ عنده عجز، عنده تكاسل، يريد أن يصبح عالم، يريد أن يصبح حافظ القرآن، لكن ما يريد أن يجتهد، ما يريد دراسة، ما يريد حفظ، ما يريد فهم، ما يريد سهر، هذا ما يمكن. طيب تحقق المطلوب، تقول إيش؟ هذا من فضل الله. عند المؤمن الضعيف ماذا يقول؟ هذا بذكائي جدي، هذه خطة الاستراتيجية، هذا أمر يعني بتعبي بعرقي بجهدي، هذا أمر ورثته كابر عن كابر، هذا لا يصلح. فاتك المطلوب، المؤمن القوي ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله جل جلاله اختار له ما هو الأفضل وما هو الأحسن. ثم ممكن يكون التقصير عنده هو، فيراجع هذه الخطة ويراجع نفسه مرة أخرى وهكذا. نصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان فيبدأ يوسوس، ليش أنت بس وليش أنا يا ربي أنا أصلي، فلما يصلي ثم صار ممتاز في الدراسة وهكذا، هذا لا يصلح. فهذا الحديث يا إخوان يجب أن يكون بالنسبة لنا نبراس نسير عليه في الحياة. بإذن الله بعد المغرب نكمل بقية الأبواب وما بقي للقليل بمشيئة الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. سنحاول بمشيئة الله أن ننتهي من الكتاب على أذان صلاة العشاء بمشيئة الله، ولم يتبقى من الأبواب باب يحتاج إلى شرح وإلى وقفة غير الباب المتعلق بالقضاء والقدر، فسنقف في موضوع القضاء والقدر يعني وقفة يعني نشرح فيها مسائلها. أما بقية الأبواب فهي أبواب سهلة بمشيئة الله. نعم، باب النهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أخرجه الترمذي وأحمد. أحسنت. ما الحكمة من النهي عن سب الريح؟ نعم يا شيخ. نعم، ممتاز. مثل سب إيش؟ مثل سب الدهر. نعم، لأنها أمورة من عند الله. نعم، لأنها مسخرة من الله. سب الريح سب لمن سخرها، لمن دبرها. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا رأينا ما نكره في الريح فنقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذه الأبواب تتعلق يا إخوان بموضوع توحيد الربوبية. الذي يعتقد أن كل حركة في هذا الكون لا تتحرك إلا بإذن الله، وكل ذرة تسكن في هذا الكون لا تسكن إلا بإذن الله، كل ما يحصل في هذا الكون إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وتدبير الله وإذن الله، هذا لا يمكن أن يسب هذه الأحوال وهذه الأحداث التي تقع في هذا الكون. نعم. قال: هذا كفر أصغر. فإن كان يعتقد أن الريح أن الريح بذاتها هي التي تحرك وتؤذي وكذا، فهذا يعني كفر أكبر والعياذ بالله. نفع الله بعلمك. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أحسنت. قال يظنون بالله غير الحق، والظن بالله غير الحق نسبه الله إلى أفعال الجاهلية، إلى أفعال الناس في حال الجاهلية، بمعنى أن هذا الأمر مذموم، كل أمر يضاف إلى الجاهلية فهو مذموم، تبرج الجاهلية فحكم الجاهلية، كل فعل أو قول ينسب إلى الجاهلية فإنه في الشرع مذموم ويذم في الشرع بوصفه أنه من أعمال الجاهلية، من أقوال الجاهلية. فهذا ظن السوء بالله جل جلاله هو من ظن الجاهلية. ظن غير الحق بالله أن تظن به في أسمائه وصفاته، أن تظن بالله التمثيل، تظن أن أسماء الله وصفات الله أنها مثل أسماء وصفات المخلوقين، هذا ظن الجاهلية. أن تظن بأن الله سبحانه وتعالى في شرعه جاء بشريعة تسبب للناس الضرر وتفقدهم المصلحة ويعني تحقق وتسبب لهم المفسدة، هذا ظن الجاهلية. الذي يظن أن الله يخلف وعده، هذا ظن الجاهلية. الذي يظن أن الله يظن بالله في قدره، أن قدر الله سوء وأن قدر الله يعني ليس فيه خير، هذا ظن الجاهلية. الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر المؤمنين وأنه ينصر عليهم المشركين والكفار نصرا دائما، هذا ظن الجاهلية. وهؤلاء من ظنهم بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله قل إن الأمر كله لله. هم يعترضون على أنه لو كان الأمر بيدهم ما قتلوا ما خرجوا ما كذا، فقال فوصف الله سبحانه وتعالى هذا الظن بأنه ظن الجاهلية. نعم. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة. فسر ظن السوء بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يظهره على الدين كله، هذا كله ظن غير الحق ظن السوء. نعم. وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله، ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال سأعطيكم جملة أو عدة جمل وانقدوها، يعني هل فيها خطأ أو لا. جملة مثلا: ليش أنا يا ربي؟ ايش رأيكم؟ ليش أنا يا ربي؟ يعني فيها ايش؟ اعتراض. فيها ظن سوء. من أي ناحية؟ يعني ليش أنا مثلا حدث نزل بي كذا وكذا، وفلان الذي لا يصلي أو لا يصوم أو يعني دخل الاختبار فنجح صاحبه وهو لم ينجح، ليش أنا يا ربي؟ طيب، يعطي الحلق اللي بلا أذان. سمعتم عن مثل هذا؟ يعطي الحلق اللي بلا أذان، يعطي الحلق اللي بلا أذان. إيش رأيكم؟ إيش معناها؟ هذا عندكم حلق عدم الحكمة، يعني يعطي الحلق لشخص ما عنده أذن، والذي عنده أذن ما يعطيه. أعوذ بالله، هذا ظن سوء بالله. يعني أن الله سبحانه وتعالى في أقداره لا يوجد هناك حكمة، فيعطي شخص لا يستحق. طيب، فلان ما يستاهل، إيش رأيكم فيها؟ صدقني فلان ما يستاهل. أيه، والله فلان طيب جدا، لكن صار له حادث، والله فلان ما يستاهل الحادث هذا. اعتراض، يعني معناه ما في حكمة، ما في حكمة. وهكذا، يعني يسمع عن شخص مريض، يسمع عن إنسان مثلا صاحب زكاة وصدقة وأحد المستودعات احترق، فماذا يقول؟ والله فلان ما يستاهل، فلان متصدق، فلان كريم، فلان يزكي، ما يستاهل أن الله يعني حرق مستودع. وهكذا، هذه يا إخواننا، فلان يستاهل أيضا. حتى هذه أنت يعني يستاهل ماذا؟ ما الذي أدراك أن حرق هذا المستودع هو خير له؟ يرجع إلى الله، استغفر. إذن هو يستاهل ولا ما يستاهل الخير؟ أنت ترى أنه يستاهل، تقصد يستاهل هذه المصيبة، هو في الحقيقة بالنسبة له صارت هذه المصيبة لا هي نعمة، هي نعمة. يا إخوان، الذي ينظر لكل ما يحدث له في هذا الحياة، ينظر إليها من ناحية الخير، من ناحية المنحة، من ناحية النعمة، سيجد نفسه سعيد بقضاء الله وقدره. حتى الأمراض، وإن كان الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتمنى المرض ولا يتمنى الشر، لا، يعني الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه بالتوبة، لكن لو حصل لك شيء، انظر إلى جوانب المنح والنعم التي في هذا الأمر، أن الله قد يكون أبعدك عن مصيبة أعظم، فأخذت هذه المصيبة لتنجو من مصيبة كبيرة جدا. أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمع صوتك في آخر الليل، أنك إذا حدثت لك هذه المصيبة عدت إلى الله، ويا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله اشفني، يا الله. هذه نعمة بالنسبة لك. وهكذا يا أخوان، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. نعم. باب، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر والذين قبل أن تشرح تقرأ هذا، نريد أن نتحدث في القدر، يعني نقف عنده ويكون معكم مناقشة في هذا الموضوع. القضاء والقدر، ما معنى القضاء؟ القضاء في اللغة الحكم، قضى فلان بين فلان وفلان حكم بينهما، القضاء في اللغة الحكم. والقدر في اللغة التقدير، قدر قدرت هذا الشيء، يعني بمعنى جعلت له تقديرا معينا. والمراد بالإيمان بالقضاء والقدر، انتبه لموضوع الإيمان بالقضاء والقدر لخمس كلمات. الكلمة الأولى قدر، علم، كتب، شاء، خلق. هذه الخمس الكلمات تستخدمها في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بأن الله قدر الخلائق في الأزل، يعني جعل لها تقدير معين، صفة معينة، أوقات معينة، أماكن معينة، قدر الله الخلائق في الأزل فعلمها كيف ستكون في أي مكان إن تكون، علمها وكتبها وشاء وقوعها وخلقها شيئا بعد شيء. لا يمكن أن يتم إيمان الإنسان بالقضاء والقدر حتى يؤمن بهذه الخمس الأمور: تقدير الله عز وجل الخلائق في الأزل، وأن كل شيء من الأزل قد علم وكتب، وأن كل شيء يحصل في هذا الكون فهو بمشيئة الله وهو بخلق الله. هكذا يكون الإنسان مؤمن بالقضاء والقدر، هو الإيمان بأن الله تعالى قدر الخلائق في الأزل فعلمها وكتبها عنده وشاء وقوعها وخلقها شيئا بعد شيء. أن تؤمن بأن كل ما في الكون مخلوق لله، علمه وكتبه وشاء وقوعه، وتؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، العلم طبعا هناك مراتب القضاء والقدر أربعة: العلم والكتاب والمشيئة والخلق. العلم تؤمن بأن الله علم ما الخلائق، تؤمن بأن كل ما يكون في هذا الكون قد علمه الله من الأزل، ومنه أعمال العباد الاختيارية، قد علم الله ما العباد عاملون قبل أن يعملوا بعلمه القديم من خير أو شر، وعلم أحوالهم من الطاعات ومن المعاصي، وعلم ماذا لهم من الرزق وماذا لهم من الأجل. هذا نؤمن به. طيب، الآن الأسئلة إليكم، وهذه نجاوبها انتباعا. هذا الذي يسير في طريق المعصية، علم الله أنه سيسير في طريق المعصية أم لا؟ وهذا الشخص يسير في طريق الطاعة، علم الله أنه سيسير في طريق الطاعة أم لا؟ علم من الأزل، انتهينا من هذا. طيب، وهل ثم نؤمن بالكتابة؟ خلينا نأخذها مع بعض. أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ومما كتبه الله في اللوح المحفوظ أن فلان سيسير في طريق الطاعة وأن فلان سيسير في طريق المعصية، مكتوب هذا أو لا؟ إذن كل شيء في علم الله وفي كتابته، كل شيء قد علم من الأزل وكتب من الأزل. السؤال الآن الذي أريد منكم أن تضبطوا إجابتها: هذا الذي سار في طريق الطاعة وهذا الذي سار في طريق المعصية، هذا معلوم أنه سيسير في طريق الطاعة ومكتوب، وهذا معلوم ومكتوب، ألا يفهم من هذا الجبر؟ جيد، جميل، جميل جدا، جيد، جيد، جيد. طيب، هذا مكتوب ولا ما مكتوب عليه؟ هذا مكتوب عليه المعصية ولا ما مكتوب؟ أيوة، علم أنه سيختار طريق المعصية باختياره وإرادته، فكتب الله ما علم أنه سيقوم. ما شاء الله عليه، تفضل خذ لك واحدة من هذه الكتابين، تستاهل، يعني إجابة نموذجية ما شاء الله تبارك الله، يكمل هذا وهذا، أو تبغى من الأكياس هذه واحد؟ هذا جميل اللي معك، تدبر القرآن. طيب، نعم، تفضل، زده يا شيخ، هذا يستاهل. أي ممتاز، هذا سؤال ممتاز، لكن خليه في المشيئة، سؤال ممتاز ونحتاج إلى إجابة عنه. لكن الآن الذي نريده أن هذا الشخص الذي سار في طريق الطاعة علم الله من الأزل، لأنه هو الذي خلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ فالله علم أن سين من الناس سيسير في طريق الطاعة باختياره وإرادته، فكتب الله عز وجل أن هذا الشخص سيسير في طريق الطاعة، علم أنه سيسير في طريق الطاعة فكتب الله ما علمه. فليس بالكتابة معنى أن الإنسان مجبور في أعماله الاختيارية. ما هو الشيء الذي الإنسان لا علاقة له فيه؟ وهو قدر. عندما سار هذا في طريق المعصية ستحدث له مصائب مترتبة على ذلك، هذه المصائب هذه مكتوبة، بمعنى أنه لا علاقة له. هذا ارتكب المعصية فزنى، أصابه المرض، هذا من عند الله، لكن هل هو جبر على الزنا؟ ليس فيه جبر، ليس هناك جبر على الزنا، لكن ما يترتب على فعله من الزنا من العقوبات الدنيوية والأخروية هذا تقدير الله لا علاقة له فيها. هذا الذي سار في طريق الطاعة سار باختياره وإرادته، طبعا تجابتك صحيحة، فعلم الله عز وجل أنه باختياره وإرادته سيسير في طريق الطاعة باختياره وإرادته، فكتب الله عز وجل أن فلان سيسير في طريق الطاعة. فالعلم السابق والكتابة السابقة لا جبر فيهما البتة، ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالعلم السابق والكتابة السابقة أنه مجبور على فعله، لأن الله لن يحاسب الإنسان على شيء لا اختيار له فيه ولا إرادة، لا يحاسبك الله عز وجل على ذلك. واضح يا أخوان؟ الأفعال الاختيارية التي هي محل الثواب والعقاب هذه يقوم الإنسان بها باختيار وإرادته، فيستحق الثواب إن أطاع ويستحق العقاب إن عصى. نعم أي سيأتي، أحسنت، لكن خلونا بس العلم والكتاب الآن. واضح يا أخوان؟ هذه نأتي للمشيئة. طيب نسألكم الآن، هذا الذي سار في طريق الطاعة، انتبهوا معي، شاء الله له أن يسير في طريق الطاعة ولا ما شاء؟ والذي سار في طريق المعصية أراد الله له، خلونا نستخدم كلمة أراد، أراد الله للعاصي أن يسير في طريق المعصية، وأراد الله للطاعة أن يسير في طريق الطاعة، صح ولا خطأ؟ صحيح. طيب هذا الذي يسير في طريق المعصية أراد الله له ذلك أم لا؟ أراد. طيب لو قال رأيت شخص أنت أفعل معصية فقلت له يا أخي اتق الله، لما تعصي الله؟ لما تعق والديك يا أخي؟ أنت تضرب والدك، تضرب والدتك، حرام عليك هذا. قال لك هذا بإرادة الله، أنت ما تقول أراد الله منه ذلك ولا لا؟ قال هذا بإرادة الله. دعنا في العلم والكتاب الآن، في الإرادة، أرادها الله ولا ما أرادها الله؟ لا أحد، أرفع يده اللي يبغى يجاوب، يرفع يده، لا أحد يجيب هكذا. نعم تفضل. أراد ولا ما أراد؟ أراد الله من العاصي معصيته ولا ما أراد؟ أراد. طيب إذن هو يفعل المعصية وقد أرادها الله منه. أنت الآن في المسجد، أراد الله منك ذلك ولا ما أراد؟ لحظة، أراد الله منك أن تكون في المسجد ولا ما أراد؟ لا دعنا، لا تخرج عن الخلق الآن، في الإرادة، أراد الله من العاصي معصيته ولا ما أراد؟ أراد. طيب خلاص، كيف أنت تنكر عليه وهو يفعل ما أراده الله منه وأنت تفعل ما أراده الله منك؟ كيف تنكر عليه ذلك؟ نعم. في جائزة، لو أجبت لك جائزة. طيب كيف تنكر عليه وهو يفعل ما يريده الله منه؟ هل يجوز لو ينكر عليك الآن أنك في الصف الأول؟ طيب، لأنه أراد الله منك ذلك، هو أراد الله منه أن يقع في العقوق. ها جيد، يعني لازم لا حل. ها فتح الله لك، تعال خذ، خذ لك. طبعا أنت سامعك، يعني عارف أنك عارفها. الحل يقول الله عدل بين أولادك. لا أنت إجابتك أو تأخذ من الكتاب. ما صار لبعض كيس تهدي أنت من عندك أنا. جيد طيب. إذن يا إخوان إيش الحل؟ الحل الأخ اللي كان يناقشني هناك، الحل أن تقول أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، وأنت أجبت لكنه فقط في التعبير. هذا الأمر محرم لم يرده شرعا. العقوق أراده الله أن يكون في كونه لكن لم يرده شريعة للناس وتنكر عليه، وهذا الأمر منكر. وأما الصلاة أرادها الله أن تكون في كونه وأراد أن تكون شريعة للناس. الجواب المعصية لا تقول أرادها الله وتسكت، أرادها الله كونا ولم يردها شرعا. والطاعة أرادها الله كونا وشرعا. طيب ايش معنى كيف كونا وشرعا؟ ما واضح. كونا يعني أرادها الله أن تكون في كونه، أراد الله أن يكون في كونه الطاعة والمعصية، أراد الله أن يكون في كونه الكفر والإيمان، أراد الله أن يكون في كونه الشرك والتوحيد. والسبب حتى يصح ابتلاء الناس واختبارهم. كيف يصح الابتلاء والاختبار والله نفى أن يكون في الكون كفر شرك معصية؟ ما يصح الابتلاء والاختبار. الابتلاء والاختبار أن يكون هذا وهذا موجود، هذا معنى إرادة كونه، أراد أن يكون في كونه. لكن الشرعية أراد الله عز وجل أن يكون للناس شريعة. شوف هذا الرسمة قد توضح الدائرتين. الدائرة الكبرى هذا الكون، فالكون كله أراد الله أن يكون في الكون الكفر والمعاصي. في دائرة في الداخل هذه الإرادة الشرعية، أراد الله من الناس أن يدخلوا في المراد الشرعي وهو التوحيد وبر الوالدين وصلة الأرحام وفعل الخير وهكذا. فدائما عندما تذكر لك مسألة المعاصي تذكر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فتقول أراد الله أن يكون في كونه، أراد الله المعاصي أرادها الله أن تكون أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، وأما الطاعات أرادها كونا وشرعا. هكذا تنجو من الإشكالات. بقي عندنا مسألة الخلق. الخلق كل ما في هذا الكون مخلوق لله. طيب وضحوا لي الصلاة الآن، الصلاة مخلوقة لله ولا مخلوقة للإنسان؟ بقي هذه والباقي كله خلاص انتهى. نعم الصلاة الآن من الذي صلى؟ العبد. طيب جميل. طيب خلينا أنا وأنت الآن، السماء خلق الله فهي فعل الله. طيب الصلاة خلق الله فهي فعله. أمر الله. طبعا الإجابة صحيحة. جزاه الله خير. دخلت جائزة؟ لا ما إجابة صحيحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين السماء وفعل العبد؟ السماء خلق أيه تفضل. ما بقي له يعني. الصلاة ما الفرق؟ السماء خلقها الله، هذا خلق الله. وأما الصلاة السماء خلق الله، الصلاة خلقها الله بما خلق في العبد من القدرة والإرادة والاختيار. ولو شاء الله أن ينزع عن العبد القدرة والاختيار ما صلى. لو شاء الله أن ينزع عنه هذا الأمر ما صلى. قال الله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قال الله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الآن نبغى يعني سؤال الأخ، ذكرني بسؤالك. إيه عندك الآن قدرة واختيار ولا ما عندك قدرة واختيار؟ لا. طيب كيف توضيحها؟ ممتاز. توضيحها يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى من صفاته صفة العدل، ومن صفاته صفة الحكمة. من عدل الله سبحانه وتعالى أن زود المخلوقين بما يعينهم على فعل ما طلب منهم في الشريعة، فزودهم بالعقل، وزودهم بالفطرة، وزودهم بالإرادة، وزودهم بالجوارح حتى يقوموا بما أمرهم الله به. هذا وفق عدل الله. وفق عدل الله أن ساوى بين جميع المكلفين في إيصال هذه الإعانة قبل الفعل، إعانة قبل الفعل على ما تفعله أعانك الله، فمكنك، أعطاك هذا العقل تستطيع تعرف أن هذا الطريق الخير وهذا الطريق الشر، وأعطاك القدرة أن تختار طريق الخير وطريق الشر، وأعطاك الجوارح، وأعطاك الشرع المبين. من حرم إحدى هذه النعم، حرم نعمة العقل رفع عنه التكليف، حرم نعمة الشرع رفع عنه التكليف، حرم نعمة الجوارح جاءت الرسالة وهو أصم أعمى رفع عنه التكليف، حرم نعمة الاختيار صار مكره رفع عنه التكليف. هذا من عدل الله جل جلاله. انتهينا من قضية العدل. من حكمة الله، ويقول الشخص طيب ما دام الإنسان أفعل باختيار وإرادتي إذن أين يتدخل القدر؟ أين يتدخل القدر؟ انظروا الآن، هذا الشخص يريد أن يسير في طريق الطاعة، علم الله من الأزل أنه سيختار طريق الطاعة وكتب ذلك عنده، فلما هذا الإنسان بدأ يسير في طريق الطاعة يعينه الله إعانة أخرى غير الإعانة السابقة، إعانة أخرى وفق حكمته. هذه الإعانة هي شرح الصدر وتيسير الأمر، ويفعل أشياء في طريق الخير كأنه مسير غير مخير، فهنا يتدخل القدر فيضاعف قوته وقدرته وفهمه أضعاف ما هي عليه في الواقع. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى، هذه إعانة مع الفعل، هذه الإعانة مع الفعل. والآخر الذي سار في طريق الضلالة وترك طريق الخير وهو مختار لذلك، ما الذي يحدث؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويصبح يرى الحقارة حضارة، ويصبح يرى أن المعاصي والمنكرات يراها قمة السعادة وقمة الرفاهية وقمة الترفيه، وهو لا يدري أنه في حياة بهيمية، لكن خلاص زين له سوء عمله فرآه حسن. هنا يتدخل القدر. لكن هل للإنسان اختيار وإرادة؟ نعم، وهذا الثواب وهذا العقاب مبني على اختيار الإنسان وعلى إرادته. لكن القدر يتدخل؟ نعم، إذا الإنسان سار في طريق الخير أشياء كثيرة يعني تحصل له من الوضوح ومن القدرة ومن العلم ومن الصحبة وما لا يخطر على باله، هذا كله من يعني حفظ الله. بقي سؤال الأخ، متى يحتاج الإنسان بالقدر؟ نجيب عليه، بس بسأل سؤال الآن، نأخذ هذه المسألة عند الأخ ونسمع في القضاء والقدر. موسى لام آدم على الأكل من الشجرة ولا على الإخراج من الجنة؟ الأكل من الشجرة. على ماذا لامه؟ أنت تقول الأكل من الشجرة؟ الأكل من الشجرة. لام موسى آدم على الأكل من الشجرة، ماذا قال له آدم؟ احتج آدم على الأكل من الشجرة بالقضاء والقدر أم لا؟ احتج بالقدر. طيب لو أن إنسان ارتكب معصية واحتج بالقدر يعني اقتداء بآدم عليه السلام، صح له ذلك ولا ما صح؟ الآن موسى لما لام آدم على الأكل من الشجرة، الأكل من الشجرة معصية ولا ما هي معصية؟ احتج عليها بالقدر. من الذي فاز في المحاجة؟ آدم. فلو أن إنسان ارتكب معصية احتج بالقدر اقتداء بآدم، عمله صحيح ولا خطأ؟ لا الآن أنت كلكم تأيدون الأخ أن موسى لام آدم على الأكل من الشجرة؟ انتبهوا يا أخوان، لامه على الإخراج من الجنة. أنا أردت أن تقع في الخطأ حتى يعني يحفظ. موسى قال لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة، اللوم كان على الإخراج من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة، اللوم على الإخراج من الجنة. الإخراج من الجنة هذا فعل آدم ولا فعل الله؟ فعل الله. ما هو فعل آدم؟ الأكل. طيب آدم عندما لامه الله على الأكل من الشجرة ماذا قال؟ قدرت علي يا الله ولا ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. فموسى تاب، ما احتج بالقدر على الأكل من الشجرة، تاب، قال ظلمت نفسي فاغفر لي، عرفنا كيف؟ استغفر. فعندما أكل آدم من الشجرة ولامه الله على ذلك استغفر وتاب وأناب إلى الله وأقر بخطأه ولم يحتج بالقدر. لكن من الذي حكم ورتب على الأكل من الشجرة الإخراج من الجنة والهباط الأرض؟ الله. ومتى فعل ذلك؟ متى كان ذلك؟ كان وآدم عليه السلام قبضة من الطين، عندما خلق الله آدم قبضة من الطين قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. متى قال الله إني جاعل في الأرض خليفة؟ وما زال آدم قبضة من الطين. ولذلك قال آدم لموسى أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ مدة بقائي قبضة من الطين 40 سنة. أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ الله قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة وهو قبضة من الطين قال ما إني جاعل في الأرض خليفة. فالله علم أن آدم سيأكل من الشجرة وقدر على الأكل من الشجرة الهباط للأرض. إذن نقول يا إخوان بالنسبة للمعايب والمعاصي الإنسان ما الواجب عليه تجاهه؟ أن يتوب ويستغفر. ما يقدره الله على المعاصي وعلى ما يقدره الله من مصائب الإنسان يحتج فيها بالقدر، يقول قدر الله ما شاء فعل. سؤال، لو أن إنسان مسرع بسيارته وحدث له حادث، كانت هذه السيارة قديمة والكفرات شبه مهترئة يعني مسح الكفرات، ويسرع 160 فيضرب عليه كفر فيصيب حادث فتكون نتيجة مثلا كسر ساقه، جاءه عمه فقال يا ولدي كسرت نفسك، انظر لساقك تكسر. قال يا عم قدر الله ما شاء فعل، صح أم خطأ؟ انتبهوا، لامه على الكسر ولا لامه على السرعة؟ لامه على الكسر. من الذي قدر على هذه السرعة وهذا الحادث يصيبه الكسور؟ الله. فعندما قال قدر الله ما شاء فعل صح ولا خطأ؟ صح. لو قال له يا ولدي سيارتك أول شيء مقربة قديما والكفرات ممسحة تسرع 160 قال قدر الله ما شاء فعل صح ولا خطأ؟ خطأ، هذه معيبة، فرض يقول ما أعود إليها. بقيت قضية يقولها بعض أهل العلم أن المعصية إذا تاب الإنسان منها تحولت في حقه إلى مصيبة، فالاحتجاج بالقدر على معصية قد تاب منها بمعنى كونها مصيبة وليست معصية هنا يجوز. لكن يعني التقرير أن الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب للمعايب، الاحتجاج بالقدر يكون على المصيبة للمعيبة، لأن المصيبة قدرها الله والمعيبة فعلتها أنت، فما تفعله أنت تتوب منه وتستغفر وهكذا. نعم. تفضل سؤالك. سؤالي ايه اي نعم ايه نعم جميل نعم ايه طيب ممتاز. اولا ينظر إلى هذا الموضوع، خلونا أعطيكم الخلاصة يمكن بعضكم ما سمع الصوت أو عند الأخوات. الإنسان الذي يسير في طريق الخير ثم يختم له بخاتمة سيئة فيتوفى على ذلك فيكون من أهل النار، والآخر يسير في طريق النار ثم يختم له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة. هذا ينظر إليه بمنظارين. المنظار الأول أن ذلك فيما يبدو للناس، هذا المنظار الأول. هذا الذي سار في طريق الخير فيما يبدو للناس وهو في قرارة نفسه والعياذ بالله من أهل النفاق، ولم يدخل في الإسلام يعني في الأصل، وإنما أراد دخل في الجهاد من أجل الحمية. مثاله مثال ذلك الرجل الذي كان في عهد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أهل النار. قالوا يا رسول الله ما رأينا مثل هذا من يضرب في الكفار. وإذا به عندما يعني أدركته المنية أخذ سيفه ثم ارتكز عليه وانتحر، ارتكز عليه وانتحر، وكان الرجل لا يقاتل في سبيل الله. فهذا نظرة. والآخر فيما يبدو للناس أنه من أهل النار يسير في طريق المعاصي، لكنه في خلواته، لكنه يبكي ويتصدق وله أعمال حسنة وله أشياء سيطرت عليه ضعف الإرادة فيمشي في طريق المعاصي. لكن كثير من الناس ما يعلمون أحواله الخفية، قد يكون لديه مساكن يتصدق عليها أشياء أعمال خيرية، فهذا يختم له بخاتمة يعني خيره، يعود إلى الله، ينضج، يكبر، يقوى إرادته وهكذا، ويترك هذا الأمر. هذا شيء. الشيء الثاني يا إخوان الذي يجب أن ننتبه له هو المعنى الثاني، أنه لا يعني كونك أنك سرت في طريق الخير أنك لا تحافظ على نفسك، لا تحافظ على البيئة. كم من أناس يعني ما شاء الله رجل صالح ويصل 55 56 60 وهو من أهل الصلاح، لكن يعني يظن نفسه أنه خلاص تجاوز القنطرة، طالما وصل 60 وهو صالح خلاص ما يهتم الآن بنفسه، وفجأة في 60 يذهب مع مجموعة وإذا بهم يذهبون إلى الخراب، ويذهب يسافر، يذهب يعربد، وإذا به يموت والعياذ بالله على الزنا وعلى الفسق وعلى يعني. لا يقول الإنسان أني خلاص تجاوزت، لا. حتى كان الإمام أحمد رحمه الله في مرض وفاته قاب عنه الوعي فقالوا لا إله إلا الله، قل يا إمام لا إله إلا الله، قال لا، فزعوا، الإمام أحمد يقول لا. فلما يعني أفاق قالوا له يعني قلنا لك قل لا إله إلا الله تقول لا، قال أعوذ بالله أنا ما سمعتكم، لكن كان الشيطان يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وأنا أقول لا ليس بعد. يعني يبقى الإنسان محافظ على نفسه حتى الوفاة، ولا يقول الإنسان خلاص تجاوزت القنطرة. والآن أنا مثلا واحد يقول أنا وصلت الأربعين الخمسة أربعين، لو شاهدت الأفلام ما علي إيش مشكلة، كيف أشاهد الأفلام أنا الآن ما أنا شاب، فيبدأ يشاهد الأفلام، يشاهد النساء، يشاهد كذا، لا. هذا المعنى الثاني. وهذا الإنسان الذي يسير في طريق المعصية، ولا شك أنه يسير في طريق المعصية، لكن مثلا قدر له زملاء، قدر له أناس صالحين سمع نصيحة، بعضهم يا إخوان يحدث موقف، موقف من المواقف عجيب، وبعضهم رسالة. اليوم وصلتني رسالة من رئيس النمسا يقول يعني إن لم تكفوا، يعني للمرأة المسلمة أن تلبس حجابا، إن لم تكفوا عن يعني التحريض على المرأة المسلمة في لبس الحجاب سآمر أهل البلد كلهم يلبسوا الحجاب. أحيانا مثل هذا المقطع يرى الإنسان قد سبحان الله يكون سبب في استقامته، يعني شخص يقول عن سبب استقامته هذا الإنسان يستغرب، أنتم الآن تظنون الاستقامة صعبة. يقول ذهبت مع شباب رحلة بحرية، يقول ما كنت أصلي ولا أفعل شيء، لكن أقارب وجماعة وزملاء ذهبنا البحر. قال واحد الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. المهم قال هذا الحديث وشرحه، يقول فوقع في قلبي، فقال سبب استقامتي هذا الحديث، في ذلك اليوم سمعت هذا الحديث فاهتديت. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الثاني. المعنى الأول فيما يبدو للناس، المعنى الثاني أن الإنسان يحافظ على نفسه حتى يلقى الله، فيثبت على لا إله الله حتى الوفاة. نعم أحسنت، حتى الموت، اليقين الموت. ما عليك من هؤلاء، هذا شيء آخر. يعني هؤلاء يرون أن في مرتبة تصلها تترك التكاليف، وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان الذي يترك العبادة في حال الكبر ويترك الصلاة ويترك، هذا من الخذلان والعياذ بالله. الشيخ مسألة، لكن أريد أن ننبه على شيء، أن الله أكرم الأكرمين وأن الله أرحم الراحمين. من تقرب إلى الله شبرا لا يخذله الله، يتقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله فرولا. الله لا يرد ولا يضل من أقبل عليه، من أقبل على الله هداه الله، من أقبل على الله وفقه الله وشرح صدره ويسر أمره. لا يمكن إنسان يريد الله والله يعرض عنه، لا يمكن ذلك، إنما هذا الإنسان هو بعد ذلك يبدأ يعرض عن الله. أما يكون إنسان مقبل على الله والله يظله، لا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون الإنسان يسير في طريق الخير ثم في آخر حياته الله يزيق قلبه هكذا فيدخل النار، لا يمكن ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا يمكن هذا. لا بد أن نملأ قلوبنا بهذا. نعم تفضل يا شيخ. أقرأ يا شيخ. أي نعم عشان الوقت. تفضل. اي نعم، اذا كانت، اذا مات انسان على معصيه، هذه المعصيه ليست الشرك ولا كفر، فهذا يوم القيامه يوازن، يكون تحت مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. نعم باختياره لا شك، لكن اختياره كله داخل في العلم السابق والكتاب السابق والمشيئه والخلق. دائما أنت مثل هذه الأشياء التي تشكل عليك ردها للمحكم، المحكم يعني أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم ذلك، أن الله عز وجل غفر لهم الله وهكذا. لكن هل الإنسان أعماله الاختيارية يعني مجبور عليها؟ ليس مجبور، لا على الطاعة ولا على المعصية، هذا محكم. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال ابن عمر: الذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي ما وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال المصنف رحمه الله بالنسبة للأخ ثم تاب الله عليه ليتوبه، نريد أن ننبه إخوان أن من سار في طريق الطاعة ووفقه الله، هذا الإنسان يصل إلى مرحلة تسمى مرحلة الولاية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هذه المرحلة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه. هذه المرحلة إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا ما معنى يصبح مسدد، يسدده الله في سمعه في بصره، فيصبح أشياء كثيرة يقوم بها باليد بالرجل وهو يشعر أنها كأنها من غير اختيار. هذا هو التوفيق، هذا هو التسديد، هذا التسديد لمن سار في طريق الطاعة. أشياء كثيرة يشعر الإنسان كأنه فيها مسير غير مخير، وهذا يحدث. فهؤلاء الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى الله يتوب عليهم، الله يسددهم، الله يوجههم هكذا. نعم. قال المصنف باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أخرجه البخاري ومسلم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. أحسنت. لماذا يدخل التصوير وهي مسألة فقهية تدخل في باب التوحيد؟ نعم تفضل. لأنها سبب الشرك الذي يضاد التوحيد. طيب. ولأن فيها مضاهاة لخلق الله. مضاهاة، ما معنى مضاهاة لخلق الله؟ يعني هذا الشخص الذي يصنع هذه الصورة التمثال هو يقول للناس، الله عز وجل يتحدى الناس أن يخلقوا كخلقه، فيأتي هذا الإنسان ويجسم هذا الشكل بحيث يقول انظروا خلقت مثل خلق الله. ولذلك التصوير الذي لا خلاف فيه هو التصوير المجسم هذا. في بعض الأماكن قد يقول بعضكم رأى في المتاحف، وبعض أماكن يعني رأينا الشخص تظنه كأنه إنسان حقيقي فتريد أن تسلم عليه، تظنه هذا جالس على كرسي وهو يعني من شدة الإتقان الذي قام به. هذا الإنسان هو الذي يضاهي الله سبحانه وتعالى فيقول أنه خلق كخلق الله، فهذا لا شك أنه يعني من أظلم من قال النبي صلى الله عليه وسلم من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، قال الله عز وجل فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذه ناحية مثل يعني ناحية المضاهاة. الناحية الأخرى أن هذا الأمر فيه تعظيم لهذا المخلوق وقد يكون سبب لوقوع الشرك، لكن هو في هذا الباب هو من أجل

أسلم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب: الإقسام على الله ما معناه؟ أن تقسم على الله أن يفعل كذا. أقسم عليك يا الله أن تنصرنا، أقسم على الله أن لا يغفر لفلان، أقسم على الله كذا. هل يجوز الإنسان أن يقسم على الله؟ لا يجوز البتة، وهذا من عدم تعظيم الله، من عدم تعظيم الله أن تقسم على الله. لكن إذا كان إنسان ضعيف متواضع وهو يعلم أن الله ينصرهم في حال يعني عادوا إليه وتابوا إليه ورأى ممن معه توبة واستغفار فقال والله لينصرنا الله، فهذا رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. فإذا كان هذا الإقسام على الله من متكبر فهذا والعياذ بالله ما يجوز محرم. أما إذا كان الإقسام على الله من ضعيف متواضع يعرف حكمة الله فهذا جائز. نعم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. باب لا يستشفع بال... سنسمع الأذان بعد الأذان يا أخوان، بالأذان لقامة نكمل الدرس إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. ما معنى يستشفع بالله على خلقه؟ يعني تأتي إلى شخص وتقول: أشفع بالله عليك. فيها شيء هذه؟ كأنك عندما تأتي إلى مثلا أحد الناس وهذا الشخص لا يعرفك، فتأتي لك معك تأتي بشفيع، فتقول: أنا داخل بهذا الواسطة عليك، فهذا الشفيع له يد على هذا الشخص أو كذا، فتقول: أنا جئت بشفيع إليك. هل يجوز أن تقول لشخص: أنا شفيعي عندك الله؟ يجوز هذا؟ ليش؟ فهمتم الصورة ولا ما فهمتمها؟ شخص تقول له: أنا داخل عليك ومعي الله، أنا داخل، يعني أنا أستشفع بالله عندك، شفيع عندك هو الله، ما جئت بأحد من المخلوقين يشفع عندك، لكن شفيع عندك هو الله، يجوز هذا؟ لا يجوز. الله أعظم وأجل من أن يستشفع به عند خلقه، الله عز وجل أعظم وأجل. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. نستشفع بالله عليك، قال: سبحان الله، سبحان الله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، أخرجه أبو داود. يقول الشيخ السعدي: هذان الأمران، سواء الإقسام على الله أو الاستشفاع بالله على خلقه، هذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفضل. يعني هذا يقصد أن الله سبحانه وتعالى: أنا أعاهدك، لكن هذا ما يستطيع، هذا حتى هذا كفيل الله ما تصبح، هذا ما تصبح. ها؟ لا، هذه أظن قصة ما هي صحيحة، لكن يعني الأصل مثلا تقول: أنا أعاهدك بالله. إذا قلت: أنا أعاهدك بالله أن أدفع لك هذا، ما عندي شيء الآن أقدمه لك إلا العهد بالله، أقسم لك بالله، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب تقدم مثله، وهنا يؤكد في ختام هذه الأبواب هذا الموضوع،

عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. والله عز والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. أحسنت. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بتعظيم الله جل جلاله. أيها الأحبة، نختم هذا الدرس بالقول بأنه لا يوجد إنسان عاقل في هذه الحياة، لا يوجد إنسان عاقل في هذه الحياة إلا ويطلب لنفسه السعادة، فالسعادة مطلب فطري، فطر الإنسان على طلبه. والناس ضربوا اتجاهات عدة وهم يطلبون لأنفسهم الراحة النفسية، الطمأنينة الداخلية، الخلو من القلق والهم والغم، يطلبون لأنفسهم مجتمعا صالحا، يطلبون لأممهم أمة يعني تكون قوية وسعيدة، وهكذا. لا يمكن للإنسان أن يجد طريق السعادة إلا بالتزام توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ماذا تريد في هذه الحياة الدنيا؟ تريد أن تكون في أمن النفس، راحة نفسية، طمأنينة داخلية، خلو من القلق والهم والغم، وتريد الاهتداء إلى الأمر الصواب سواء على كونك فرد أو على كونك مجتمع. لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتوحيد. وتريد في آخرتك أن تكون آمن من نار جهنم ومهتدي إلى منزلك في الجنة، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتوحيد. فيا أيها الأحبة في الله، إذا بدأ الإنسان حياته موحدا لله، معظما لله جل جلاله، ملتزما بالشرع، مخلصا في ذلك، طالبا في ذلك وجه الله، أعطاه الله سعادة الدنيا والآخرة. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من التزم بالتوحيد خالصا لوجه الله فإن الله وعده بالتحريم على نار جهنم. نار جهنم تكون محرمة على بشرته. وكذلك يأخذ في هذه الدنيا السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مضمون يا إخوان، مضمون للموحدين الذين يوحدون الله، ضمن الله لهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ما الدليل على الضمان؟ نعم عندنا ضمان لكل من مات موحدا لله تائبا من كل كبيرة غير مصر على صغيرة، هناك ضمان له بدخول الجنة وهناك ضمان له بسعادة الدنيا. أين هذا الضمان؟ قال الله عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله. الضمان في وعد الله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، الله لا يخلف وعده. فوعد الموحدين بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة وسيعطيهم الله سبحانه وتعالى إياها. فلنحافظ أيها الأحبة على التوحيد، ومن تعلم التوحيد ودرسه ينبغي له ألا يقتصر بهذه المعرفة على نفسه. فطلاب العلم، ما الفائدة أن تدرس الكتاب من أوله لآخره ثم هذه المعرفة تجعلها في عقلك وتستفيد بها مثلا في خاصة نفسك ثم لا تبلغها الآخر؟ لماذا؟ طالما أنت طالب علم اذهب انطلق إلى القرى، انطلق إلى يعني الأماكن، كل يدرس في منزله، يدرس في حيه، يدرس في قريته، يدرس في بلده، يأتي ويدرس هذا التوحيد الذي تعلمه ودرسه. عليك بالمراجعة، لا يوجد شيء يثبت علم الإنسان مثل أن يقوم بتدريسه، درس درس، لا تنتظر حتى تبلغ من كبار العلماء، إذا كذا لن يبلغ من كبار العلماء الأربعة خمسة، وإذا من سيدرس الناس؟ بمجرد أن تتقن الشيء اذهب درسه على من يعني يقبل منك وعلى من يكون من هو أقل منك في العلم وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تدارسناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله رفعة لنا في الدرجات وكثرة لنا في الحسنات ومغفرة لنا في السيئات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.